يعني ممكن العمليه دي تتمشى بعد الفوره ممكن كلنا نخرج بنادي اليوم ده الصبح ممكن ناخد كذا نشوف ظروفنا مع بعض بس يوم اكسيدنت كده مفيش مشاكل يعني لو انتم مزنوقين ربنا يسهل ربنا يسهل ان شاء الله ده مفيش فيها مشكله تعرفيش وإلا ما يبقى الشغل انت بتعرفي وقت الامتحان يعني انا بمناسبة كلمة الساعة 12 معلش انا هاخد منه 5 دقايق ولكن اكشوالي بتستفيدوا بمناسبة كلمة الساعة 12 السنة اللي فاتت اي ثينك كانت مجموعة الاي جي كنا في اخر اوضة في هذا السنتر يعني فكنا الحصة الساعة 12 بالظبط وبعدين ايه مفاجأة ان الطالبة بترد على الموبايل وليس مفاجأ بسيل عالم مجموعة الأيش كده كبيرة خارجين من الأوضة جد حتى مستأذنونيش في أولاد أخي واحدة بتقول أصل في شغل الشغل ده عبارة عن مين؟ أنا دخلت المحاضرة دلوقتي تمام؟ مثلا في أنا دخلت المحاضرة أنا نفسي ما بقاش عارف تلاقي الدكتور البروف داخل وفي إيده اتنين مدرسين مساعدين ولا حاجة تمام؟ بشوية ورق وبعد كده يتأذن الدكتور اللي هيبدأ المحاضرة بعد إذنك أتفضل ويروح الباب مقفول ومحدش يعرف يدخل خلاص تاني يعني ما ينفعش حد يكلمك وتروح المجموعه دي على فكره ما لحقتش يعني المفروض يخبطوا ويزعقوا وبتاع ما لحقتش ممكن حد يعمل شغل حصلت قبل كده الحقيقه بس بيبقى صعب بتبقى صعبه قوي واخد بالك لان بيديك ورقه واحده فاهم بتكتب رقم البلوت ايه بيتحسب الحضور مجرد انك حضرت ده يكفينا فاهمه مش مهم بس برضه جاوب صح يعني لان الاجابه كده وكده مش من جنبك فدي مش قضيه خالص فالحقيقه خاف ان انت شايلين ذنب ان انا جبتك وبعدين حصل شغل فاهمه طيب نبتدي حد عنده اسئله في الجزء اللي فات واحد عنده قشر في فروة راسه اللي هي السيبوريا تمام؟ ده قشر القشر ده بيبقى فيه زي الاكسترا ديستريك كانال وعمال يلعب في ودنه. تمام؟ دي اسمها اكزيماتوري او سيفريت اوتايك سيرم. تمام؟ ده حاجه نوت انفكتد. احنا بنتكلم دلوقتي عن انفكتد، يا اما فايرال يا بكتيريا يا فانجر. الفيروس ثلاث انواع، هيربس سيمبلكس. مفيش حد فينا ما جالوش هيربس سيمبلكس. كان عندي واحده امبارح وانا بحلق دقن، تمام؟ تيجي تحلق دقنك تيجي بتاع هيربس سيمبلكس. بتيجي مع نهايه نزله البرد، تمام؟ بيكون انت عندك برد، شغاله كوميونتي ولا شغاله ايه؟ تمام. بيكون انت عندك نزله برد دلوقتي معايا، وبعد كده في نهايه نزله البرد مع نهايه دور الحراره تلاقي بقى فيه هنا. الامهات البلد يقول لك ايه؟ اصل الهبو بتاع الحراره عمل له بقى فيه على بقه كتير قوي اطفال، ده اسمه هيربس سيمبلكس. الحقيقه ده ما بيبقاش بينفول، ده بينفول لو حصل له سكندري بكتيريال انفكشن. بيبقى عباره عن فسفيس فيزيكال فسفوسه بولس مقليله. الفسفوسه صغيره، خلي بالك من الكلام ده، المقليله كبيره بولس مقليله ودي مقليله. اما التسافيس الصغيره قوي اسمها فيزيكال، تمام؟ يبقى ده عباره عن فيزيكال في نهايه الام بتاع الفيبر بتاع نزله البرد. ده هيربس سيمبلكس فيروس ومش خطر. اما الهيربس زوستر ده ربنا يكفينا شره، اللي هو تشيكن بوكس فيروس. عندك فكره من السنه اللي فاتت ان تشيكن بوكس فيروس ده لما بيغزو الجسم بيعيش في الجانجليا بتاع النرف، وبعد كده الواحد يخف معايا؟ وائل اقفل الباب بعد اذنك. يا وائل الباب بعد اذنك. تمام؟ التشيكن بوكس فيروس ده بيعيش في الجانجليا بتاع النرف. الواحد يبقى خف كلينيكالي، خف ما عندوش حاجه، لكن هو اكشوال الفيروس دورمنت عنده، عايش عنده في الجانجليا بتاع النرف. يجي في مره والاميونيتي بتاعته تقع، يجي له سكر اي انفكشن في جسمه بتاع، فالاميونيتي بتاعته تقع، فالفيروس يحصل له ري اكتيفيشن ويجيب حاجه اسمها هيربس زوستر. تمام؟ ما اعرفش انت سمعت الكلمه دي قبل كده، يقول لك الحزام الناري مش عارف ايه، انت فاهم؟ ده هو الهيربس زوستر معايا؟ فاذا كوزد باي تشيكن بوكس فيروس، هو اوريدي كان في الجسم من زمان، حصل له اكتيفيشن. طب ليه يا دكتور الفيزيكال بتاع الهيربس سيمبلكس بتاع الهيربس زوستر اسف بينفول، بينما بتاع ما هي كلمه هيربس تساوي بيتيكال فسافيس. ليه الهيربس زوستر بينفول؟ علشان الفيروس عايش في النيرف، لان بيسموا تشيكن بوكس فيروس نيوروتروبيك فيروس، بيشب النيرف نيوروتروبيك فيروس، وبالتالي لازم يبقى بينفول معايا. يبقى اذا كاركترايز باي بينفول فيزيكال. الهيربس سيمبلكس صعب جدا يعمل بين الا لو حصل له سكند بكتيريال انفكشن. تمام؟ اما الهيربس زوستر ده بينفول. راح واحد اسمه رامسي والتاني هانت، عملوا رامسي هانت سندروم او رامسي هانت سندروم. تمام؟ رامسي ده كان تركي. ايه رامسي هانت سندروم ده؟ قال لك ده عباره عن هيربس زوستر بيصيب منطقه الايد، فسموه هيربس زوستر اوتيكاس. اذا هو ليه اسمين؟ الكلام ده مهم، بروبلم سولفنج، وحتى ممكن يجي سؤال اسمه شورت. ليه اسمين؟ هيربس زوستر اوتيكاس، وكلمه اوتيك يعني ايه؟ هيربس زوستر اوتيكاس او رامسي هانت سندروم. ده عباره عن ايه؟ واحد جاله هيربس زوستر، كان عنده اوريدي تشيكن بوكس فيروس، وجابت له فيزيكال على ودنه منه فسافيس. الفسافيس دي بينفول لان ده نيوروتروبيك فيروس. يبقى نمره واحد فيزيكال، نمره اثنين بين في الاير وطالجيا او ايك، تمام، وجع في الودن. نمره ثلاثه مش الفيروس نيوروتروبيك وهو في الاير. ايه النرفين الريليتد للاير؟ سبعه وثمانيه، فيشيال وسيكلوبوكلير. فيشيال يجي له فيشيال باراليسيس، تمام، وفيستيبلو كوكلير. الفيستيبلر بتاع الاكوليبريم يبقى غير طيبه، والكوكلير بتاع الهيرنج يبقى سنسوري نيورال هيرنج بوز. فاهم؟ يبقى اذا رامسي هانت سندروم اربع حاجات، اربع حاجات، فيزيكال زي ايه؟ هيربس بين علشان ده نيوروتروبيك فيروس. فيشيال باراليسيس هيتقلك في الشكل. ليه الهيربس زوستر بيعمل فيشيال باراليسيس؟ لانه ما بيعملش في الجانجليا. انهي جانجليا؟ جينيكيوليت جانجليا الجينيكيوليت، فاكرها؟ تمام؟ يبقى الجينيكيوليت جانجليا اتدمرت. وعلى فكره يعني ده كلام مش مكتوب في الكتب، سبحان الله، عرفته بالاكسبيرينس ان ده اللي بيحصل. حكايه ان احنا بنقعد نديله علاج، ده سايكلوفير والكلام ده، ولكن اكشولي كل الحالات اللي عندي كانت ايرفيرسبل. والتمني بيبقى الاميونيتي بتاعتها واضيه زي ما قلت لك، حصلها اكتيفيشن سكر او كلام من ده. سنسري نيورال هيرنج لوس وذر تايب وفيشال باراليسيس ده النيرف، النيرف السابع والنيرف الثامن. وفيزيكلز ومعاها بين علشان ده نيوروتروبيك فيروس. العلاج هتاخد في الرمض في الكورنيا حاجه اسمها دندريتك السر، القرحة الشجرية في الكورنيا الدنتيك ألسر هيقول لك برضو دي عبارة عن هيربس وبنعالجها بالأسايكلوفير لوكالو سيستميك نفس الكلام تمام. يبقى ده عبارة عن أسايكلوفير لوكالو سيستميك اللي هو الأنتي فايرال بس دي معها سيفير بيبي اللي فيها أنالجيزيا تمام. يبقى إذا أسايكلوفير العلاج أسايكلوفير مرهم تمام وسيستميك راس أو انجكشن راسي هانسون دروب مهم خلي بالك الوضع عنده فيشيال بدأ يجيله فيشيال فاهم الناحية دي بدأت تبقى بارالايز ومعها فيشيال في مناطق تانية في الإير كمان ولكن مش شرط رامسي هانسون دروب لما شرحها الفيسكل بتبقى على الكونكر والبستور باص بتاع الكسير الكتر كمان الفيسكل بتخف طبعا بتخف لكن للأسف بيفضل فيشيال ويفضل السنسر دي ورا دوز. نيجي بعد كده لتالت نوع من الفيرال البولس مايرنجايتس. بولس يعني مقليله، مايرنج يعني طبله بادئه بمعنى طبله. تقول لي مايرنج بولس بتائعه طبله، تقول لي مايرنجوتو مش شكل طبله، تقول لي مايرنجايتس مش شكل طبله، عايز في الطبله. فده بولس مايرنجايتس. انت لاحظت ان دي طبله في الودن اهي؟ طلع منها بقاليم بالمناسبه ده الموسم بتاعك. الموسم بتاع البولس مايرنجايتس. الموسم مع بدايه الشتاء ومع نهايه الشتاء، سبحان الله يعني. فيجي له نزله برد ومع نزله البرد تيجي تبص في الودن تلاقي عليها بقاليم، كان عندي حاله اي ثينك اول امبارح. تمام؟ فبقاليل على الطبله كده، البقاليل دي ممكن تبقى مليانه فيها استيرويد وممكن تبقى مليانه دم، وممكن الفيسك تفرقع وتنزل دم، معايا؟ ده في السوبرفيشال لير اوف ذا درام، هي مش دي، هي مش اوتايكس ميديا، انت ليه ما سميتهاش اوتايكس ميديا؟ لان ده في السوبرفيشال لير اوف ذا درام ما دخلتش على الميدي دي جوه، ده في الاكسترنال كمان. تمام؟ في السكين بتاع الاكسترا كمان والسوبرفيشال لير الابيديرمس بتاع الدراما اللي هي السكين لير الابيديرما لير بتاعته تمام. يبقى اذا البولي دي مليانه يا اما سيروستريود يا اما مليانه دم. قالك ايه؟ ده سهل قوي. لوكال انتيبيوتكس. الله طب ما انت بتقول فيرال هي فيها كبتكتيريا الحقيقه ولكن انت بتديله لوكال انتيبيوتكس لان البولس دي مليانه فلويد، الفلويد ده ستاجنت ممكن يحصل له سكند انفكشن، فانا عايز امنع سكند بكتيريا انفكشن. الفيسكي كانت صغيره تمام؟ اما دي مجيله مليانه فلويد ستاجنت واقف وبالتالي ممكن يحصل له سكند بكتيريا انفكشن. اذا بتديله لوكال وسيستميك انتيبيوتكس. ده البولس مايركايتس. الثيوري بتاع انها مش فايرال بيقولوا انها مايكرو بلازما. بالمناسبه يعني ريسنتلي كده بيقولوا ان ده عباره عن مايكرو بلازما انفكشن تمام وهي اللي بتعمل البقاليل دي بتخف وما بتسيبش اثار خالص يعني بتخف ثلاث اربع ايام بالعلاج ما بتسيبش اثار خالص. نيجي للفانجل اوتومايكوزس. سؤال ده اتكرر كتير قوي كلينيكال ونظري تمام ويتسال شفوي حاجات كتير قوي اوتومايكوزس. اوتو بادئه بمعنى ودن اوتك مايكوزس كلمه مايكوزس او مايسيتوما او مايكو تمام يعني فانجل. اوتو مايكوزس ده عباره عن فانجل انفكشن في الاكسترا ايديتري كانال. الصوره دي اتكررت في الامتحانات بتاع الصور كتير جدا ودي اتكررت كتير جدا تمام. يبقى اذا ده عباره عن فانجل انفكشن في الاكسترا ايديتري كانال. بنقول الايديولوجي بتاعها اثنين فانجاي لازم يلعبوا مع بعض، لازم يشتغلوا مع بعض، ليهم سينرجيستيك اكشن الاثنين مع بعض سينرجيستيك. واحد اسمه اسبرجيلا سنايجر والثاني كانديدا البكان. الافرازات بتاع البكان كلمه البكان يعني ابيض والنايجر او نيجرا يعني اسود الافرازات السوداء. يبقى اذا اسبرجيلا سنايجر كانديدا البكان لان في احد الناس شافه وبيقول ليه الليشن بتبقى ابيض اسود تمام. لما تيجي تبص بالتلسكوب عامله زي ورقه القران الكتابه بالاسود والورقه بيضاء وانت عصرتها تحت الحنفيه في الميه كده فبانت منقطه ابيض اسود يعني هي بيضاء باك جراوند بيضاء ومنقطه اسود بيسموها ويت نيوز بيبر. الناس دي بيسموها ويت نيوز بيبر تمام. طيب ده لو انت بصيت بالتلسكوب. وما الاعراض المرضيه؟ انت عندك فكره ان الفنجاي لها حاجه اسمها الهايسي فاكرينها في المايكروبيولوجي. الهايسي دي اللي هي رجلين الفنجس. رجليه بتبقى داخله في الابديرما اللي هي بتاع السكين. فنجس في الاكسلا، فنجس تحت البريست، فنجس في الجراين. انت ليه عم بتختار الاريز دي بالذات؟ لان دي الاريز اللي بتاعك جامد والفنجس بيجرو الويت ميديا في النيت ميديا المعلقه المناديه. علشان كده الفنجس ما يجيش الا الواحد يدخل ميه في ودانه كتير تمام؟ وبالتالي الفنجس بيجرو الويت ميديا تمام؟ طيب لو انت شفت واحد عنده فنجس في اي حته في جسمه هتلاقيه عمال يهرش. واحد عمال يهرش هنا ليل ونهار عمال يهرش انت فاهم؟ اذا كلمة itching يتساوي fungus في الإير. خلي بالك في الإير تمام. الإتشنج سببه إيه؟ إن الهايت داخلة في الإبيديرماليرة في السكين. خلي بالك ده بتاعك العلاج. أنت عايز لما تيجي تعالج تديله حاجة تدوب الجلد تطلع الهايفي تطلع الجلد الفنجاي تمام؟ طيب يبقى إذا إتشنج في الإكسالة اليوتري كانال ممكن الفنجر يعمل بين؟ لا يعمل بين إمتى؟ رحيمة سكندري باكتيريال إنفكشن تمام؟ تعمل ديفنس لو الفنجر المادي كبرت هتسد قناة الودن وتعمل ديفنس تمام؟ طيب بالمناسبة أنا بعتبر ده الهايت بتاع الفنجاي لو تكبير جامد تمام؟ طيب ودي نوع أبيض أسود والهايت صغيرة أوي عاملة زي القطنة المنقطة باب أسود بالظبط ولكن النور فيها ضعيف فبتنصف بس للأسف الصورة دي برضه بتيجي فعلمها لي بالحاجات دي الشعيرات اللي طالعة تمام؟ طيب يبقى ده فانجل ماس لايك دويت نيوز بيبر. نيجي بعد كده العلاج بتاع الفانجس. طبعا لوكال كلينيك في الكتاب اللي كان بقى انت داخل لك على عيادتك وبتبص بالسكوب ليه فانجر مثلا قد كده هتراقب بيها لازم تشفطها. لوكال كلينيك في الكتاب اللي كان يفضل ايه ووش ولا ساكشن؟ ساكشن دراي دراي كلينيك تمام. لكن مش كونترا انديكيت انك تعمل ايه ووش. اعمل ايه ووش ونشفها بعدين تمام. يبقى اذا مش كونترا انديكيت ده بالنسبه للوكال كلينيك يفضل ساكشن. الانتي فانجر اير دروبس بقى كلكم حافظينها حتى في السوق موجوده اللي هي كان اسمها كانستين زمان اللوكاستين دلوقتي اللي هي نستاتين. نستاتين اير دروبس الفانجر ده ما بيكونش قوي بالتالي بيموت باقل حاجه. نستاتين اير دروبس. طب يا دكتور افرض كان ريزل وفضل موجود اديله حاجه تدوب الجلد وحاجه فانجسايد. اللي يدوب الجلد الاسبرين اسبايد ساليسيليك اسيد 2% اسبايد ساليسيليك اسيد محلول تمام على سبيرتو وحول 70%. كلمه 70% دي كل سبيرتو مستقر في الطب حتى في الكولونيا 70% في البارتان 70% تمام. يبقى 2% اسبايد ساليسيليك اسيد و 70% كحول بيحطها فوق الودن. الساليسيليك اسيد كيراتوليتيك يشيل طبقه الكيراتين والسبيرتو بس بيحرق شويه عم تنبه العيان انها هات فالسبيرتو بيموت الفانجس. الفانجس طلع ريتد هتدرج للي اكتر يعني انا ما بديش كل دول في وقت واحد درجة للأكثر. لو الفانجر ريزيستنت للعلاج أدير أعمله باكينج حشو باك يعني فتيل أحطه فتيلة في ودنه شفت شاشة بيس اوف بوز كلمة بوز يعني شاشة بجيب بيس اوف بوز تمام وأحط عليها كريم أنتي فانجر وأحشرها له في ودنه وكل يومين أغيرها كل يومين أغيرها. طب أنت ليه اعتبرت الباكينج أقوى من الدروبس؟ لأن المرهم بيبقى أو مش المرهم أنا آسف الكريم لان المرهم غير الكريم على فكره المرهم بيبقى وطري شويه فالكريم بيكون الكونتاكت مع الجلد فتره اطول. الدروبس وانت تحط ونشف خلاص اما ده بيكون الكونتاكت مع الجلد طول ما هو محطوط وبالتالي الافكت بتاعه اكتر. انتوا عارفين الكريم ده كلنا حاطين اسمه كده كوم بكريم في انتي فانجر وستيرويد وستيرويد وبالتالي بتحط له حته شاشه دي سكوز وتحشها له كله وتغيرها له كل يومين. ده لو ريزيستنت لتاني طريقه وتاني طريقة لو ريزيستنت الأول طريقة معايا. ده الأوتومايكوس نلخص الأوتومايكوس بسرعة. الأوتومايكوس ده عبارة عن أسبرجيلا نايجر كانديدا ألبكان الهايت بتاعته بتبقى إمبيدد في الجلد وبالتالي المين سيمتوم إتشنج معايا. ده لما تيجي تبص في السكوب تلاقي أبيض في أسود ويت نيوز بيبر نايجر ألبكان معايا. التريتمنت بتاعه نستكين بكتيريا بقى البكتيريا برضه موضوع مهم أوي. جاء مطر قبل كده جاء بروبلم سوء جاء حاجات كتير قوي. البكتيريا انواع واحد من ثلاث انواع يا اما لوكالايزد فرانكل دمن فرانكل يعني دمن دمن عادي الدم اللي بيحصل لك في وشك في فروه الراس في الايد بيبقى التهاب في جدر الشعر الهير فوليكل يبقى فرانكل اللي هي انفلاميشن في الهير فوليكل وما ينفعش يتعمل الا بالستاتين. انت كنت حتى زمان في الباثولوجي الديفينيشن بتاع فرانكل السيرفوكال انفكشن في الهير فوليكل تمام او ده اهو الفرانكل السيرفوكال انفكشن في الهير فوليكل. اما الديفيوز كل قناه بيقول ديفيوز لين فريم الشطوره يفكرني انا ليه رسمت الرسمه دي هنا وليه رسمت الرسمه دي كل ده لان الفرانكل ما يجيش الا في الاوتر وان ثيرد اونلي ليه؟ علشان هي اللي فيها هير فوليكل فقط الهير فوليكل في الاوتر وان ثيرد بتاع الاستراكنات معاه وبالتالي ما الاريا دي جاي يجي فيها فرانكي ينفع فرانكي هنا استحاله ينفع هنا استحاله لان دي ما فيش فيها هير كوليكل. يبقى الفرق بين الفرانكي والديفيوز الفرانكي لوكالاي في جذر الشعر اما الديفيوز في كل الاكستريا ريتري كانال. امال يعني مالجنانت يا جماعه؟ مالجنانت مش يعني مالجنانت تيومر خالص. ايوه حصل سبريد للبول بعد ما كان في السوفت تيشو. على فكره انفلاميشن في السوفت تيشو في السكين اسمه سيلولايتس. اتساب وصل للبول بقى بصوا مرايت ايه ده؟ ده السكار بيز ده تمبرال بول اللي هي البيز بتاع البرين وبالتالي ممكن يموت. علشان كده سموه مالجنانت تمام خبيث ولكن هو مش تيومر هو انفلاميشن ممكن يموت. وصل للبول اسمه بالامريكاني سكار بيز اوستومرايتس اسمه بالانجلش مالجنانت اكسترنا او نيكروتايزنج اوستايسترنا بتعمل نيكروزس لكل التيشو بتموت كل التيشو سيان بول سوفت تيشو وهكذا. ناخد واحده واحده معلش الصوره شكلها وحش علشان انا متربسه بس علشان تبقى زي ما عندك في الكتاب. لما نيجي نتكلم على اللوكالايز او الفرانكل الديفينيشن ده عباره عن سبيسيفيك فوكال انفكشن في هير كوليدي ستاف في الهير كوليدي. طب انت ليه بتقول لي ستاف مش هتعمله كالتشر؟ انت فاهم مش هتحتاج تعمل كالتشر وستيريك ما انت عارف الاورجانيزم معايا يعني ما تقوليش الانفستيجيشن كالتشر وستيريك ما ينفعش. يبقى سبيسيفيك فوكال انفكشن في هير كوليدي ده مين اللي يجي له فرانكلوزس كتير؟ كلمة فرانكلوزس يعني كل شوية فرانك فرانك فرانك الدايريتكس. أنا لا أنسى ياما شخصنا دايريتكس من الريكارنت فرانك. مرة واحدة ست عيطت قدامي إن أنا شخصت لها السكر الحقيقة يعني كل أسبوعين ثلاثة تجيب الفرانك كل أسبوعين ثلاثة كلمة الفرانك حلالي سكر طلعت حلالي سكر جايب التحليل عادي تمام خلاص انت ما كنتش تعرف ان عندك السكر لكن اكشوال عندك السكر معايا. فاذا الدايابيتس اقوى بريدسبوزن فاكتور للفرانكلوزس واكثر ايريا يجي فيها فرانك في الجسم حتى وقت الفطر يا شباب. كده من سنه ثالثه. ايوه ايوه ايوه بتشاور صح وانت كلمه غلط ايه؟ ايوه ما نادي يا ولاد للاسف. ايوه الاسف ما بقول الاسف لا ما بقولش انت بتقولي بتشاور صح الناب ليه؟ علشان الفاسكولات اللي فيه قليلة معايا فالاميونيتي بتاعته قليلة يعني. نيجي بعد كده الكلينيكال بيكشر. واحدة أو واحد عنده فرانكل دمل ودنه فرانكل ودمل هيشتكي في ايه؟ أول حاجة بين البين ده بيزيد أثناء الماستيكيشن. أنا عايزك تحط صباعك في ودنك دلوقتي وتحاول تنظم هتلاقي صباعك بيتحرك. الاكستراكت في الكنال اتاتش للتبر ومانديبلا جوينت الاثنين مشي تمام. فوانس انت بتحرك الاثنين مشي بتضغط على الدمبل فلازم يوجعك. يبقى بين بيزيد اثناء الماستيكيشن. على فكره دي حته بتعرف فيها العيان بتاع الكلينيكا بتاعك انه عنده وجع اكسترنا جاي يقول لك انا عندي وجع. الوجع ده بيسمع ضغط شكيت في انه عنده فرانك معايا او عنده وجع اكسترنا عامه. يبقى البين بيزيد اثناء الماستيكيشن دي تشارج. اول ما الدمبل ده يفرقع دمبل اهو هيفرقع هينزل اللي جواه. اللي جواه ده ينفع يبقى ميوكو بيورينات ولا بيورينات؟ ما ينفعش يبقى ميوكو. ليه؟ ما فيش ميوكوزا. هتفرز ميوكوس منين؟ يبقى بيوربا بيورينات. ما ينفعش تقول ميوكو بيورينات. اما لو اوتايتس ميديا لو الميديا الاير هنا هي اللي انفليل للميوكوزا وفرقعت الدرام يبقى ميوكو بيورينات. ايه الفرق بين البيورينات والميوكو بيورينات؟ الميوكو بيورينات بيموت في ميوكوس اما ده ما بيمطش معايا. فده فرق مهم قوي على فكره لان هناخد بعد كده الميكوبيرنت والبيرنت وانواع الدشارج نتجمع لي فرقان. طيب يبقى اذا سكانتي بيرنت متخزن بقاله فتره تشيل مجبل نشف متخزن بقاله فتره فنشف فنزل زي حته الجبنه كده متقطع معايا. يبقى تشيتي يعني ايه سكانتي يا جماعه؟ ده سكين. هو السكين اساسا وظيفته ان بيفرز؟ لا ده مش ميوكوزا علشان تفرز بروفيوز معايا. يبقى اذا ده سكين سكاندي. يبقى سكاندي بيرنت شيزي احفظ لك الشارج مهم. يجي له تقول لي سامع ديفنس لو الفرانكل عمل اوكلوجن الاكسترايل في الكلام يبقى ثلاثه سنتوم. دكتور انا عندي وجع في ودني وبيزيد اثناء الماستيكيشن تمام ودني اتقفلت فجالي ديفنس وبعدين لقيت شويه ستشارج افرازات نادله من الودن تمام. الافرازات دي ما بتنطش ولا حاجه معايا وقليله. لما تيجي تكشف على العيان الصايد بالمناسبه كلمه سيمتوم يعني هيستري اللي هي العيان بيقولها كلمه سايد اكزامينشن اللي الدكتور بيشوفها معايا. نيجي للإكزامينيشن أو الصايمس اللي على العيان. تندرنس بالمناسبة كلمة بين سيمتوم. أنا عندي وجع على الدكتور. كلمة تندرنس يعني بين الدكتور هو اللي بيطلعه من العيان. إزاي؟ يدوس والعيان يتنطط يقول أي معايا؟ إذن مش معنى إن العيان قال لك عندي بين شرط إن عنده تندرنس. لا. ولعلمك بقى غلط من ناحية الكلينيكال يعني تغلط في الزمالة مثلا لو انت عملت الحركة دي غلط وانت بتدوس مثلا وتقول له ايه دي بتوجعك ده مش تندرنس ده اسمه بين لا ده انت تدوس وتشوف الفيشل اكسبريشن بتاعه هو ده تندرنس معايا يبقى اذا تندرنس تندرنس ده فين لما تدوس على التريجر او تشد الاوريكال ابورس ليه علشان الاوتر وان ثيرد او الاكسترا يوتر كمان اتاتش للسنتر وخلاص بتهز انت كده الاكسترا كمان خلاص يبقى اذا انا عندي اثنين مانيفستيشن يشخصوا لي التايب ثيرابي في الحاله الكلينيكال اول مانيفستيشن انا عندي وجع على الدكتور بيزيد مع المرض تاني حاجه هدوس على التريجر في التنطط ما ينفعش عيانه تدخل لك وتنطط لبان وتقول لك انا عندي تايب ثيرابي ليه؟ عشان لو كان عندها ارتايت ترنا يعني عيانه اقول امبارح كانت عندي في العياده كانت في الاستشاره فبتقول لي يا دكتور انا لسه عندي وجع ودخلت في ضغط البيان والله اتكلمت كده قلت لها استحاله يكون عندك وجع لان في ضغط البيان لو كان لسه عندك وجع بتاع الاسبوع اللي فات ما كنتش مخرج في البيان معايا فده برضو طيب يبقى اذا تندرنس اوفر ذا تيجر لما تدوس على التيجر انترنال سويلنج السويلنج في الاكسترا يوتري كانال السويلنج ده في الشطاء يفكرني في الاوتر وان ثيرد اونلي علشان ده الفريز الفير بوليكيت اكسترنال سويلنج لينفلود مش هو اكيد من جوه يبقى هيبعت انفلامايتس في البري والبوست ايكرا لينفلود يا جماعه كل الانفلاميشنز اللي في الجسم لازم تلاقي سويلنج في مكان انفلاميشن وسويلنج في مكان لينفلود انا عندي ليورز بص على ليورز منفخه من جوه سويلنج والليمفلود من بره سويلنج معايا انا عندي انفلاميشن في رجلي انفلاميشن في منطقه الرجل والجراين وهكذا تمام يبقى اكسترا سويلنج واكسترا سويلنج الانفستيجيشن ما هيش انفستيجيشن بس هنا ريكارنت بلاد شوجر لا انت جالك كتير بقى نشوف موضوع السكر عندك معايا التريتمنت بتاعه بالمناسبه ليه مريض السكر بيجي له فرانكلوزس وانفكشن في جسمه كتير؟ ايه؟ لوبيونيتي يعني ايه لوبيونيتي؟ كلمه ديفيوز انا عايز تفكر شوجر فتيشه كتير علشان ايه؟ شوجر الجلوكوز فتيشه كتير هو في واحده كده بس مش دي المين انا عايز كلمه لوبيونيتي بس في في نمره اثنين او ثلاثه يعني ايه كلمه لوبيونيتي؟ انت قربت شويه بالظبط الفاجوسايتوزس انهبيتد اللي هي الليوكوسيتك اكتيفيتي قليله اقوى اميونيتي في جسمك هي الفاجوسايتوز برافو دم البيضه في كل اورجانيزم برافو عليك يا عبد الله فالاورجانيزم ما عادش بياكل الليوكوسايتس ما عادش بياكل الاورجانيزم لاكو فاجوسيتك اكتيفيتي اسمها كده تمام اللي هي الاميونيتي عين السكر عنده لاكو فاجوسيتك اكتيفيتي طيب يبقى لو ريكارنت بلاد شوجر التريتمنت بتاع اليوتايب ترن بقى جنرال ولوكال جنرال انتي بايوتكس وانالجيتكس عيان جاي لي بايتس ما ده ايتس انفلاميشن فهديله انتي بايوتك وانالجيتك تمام سيستميك انتي بايوتك برود سبيكترم وانالجيتك اسبرين ولا وات ايفر تمام لوكال بقى لازم تنظف له الديستشارج دي مثلا مثلا يبقى لازم تنظف له الديستشارج من الاكسترا كانال السؤال لما بيكون عندك دم في ايدك ينفع تجيب عنده ميه يعني وانت بتتوضا بتلاقيك مغطيين ما ينفعش تجيب عنده ميه اذا الاير ووش كونترا انديكيتد خلي بالك في الاوتوميكوس انا ما قلتش كونترا انديكيتد لان ده كان في السوبرفيشال ايرو اوف ذا سكين انا جديد فممكن الميه تعمل سبيد الانفكشن فاهم ما ينفعش تعمل اير ووش في حالات البكتيريا الاوتايك ثيرما سواء كانت ترانكل او ديفيوز او مالجنت ممنوع لان ده ديب انفكشن معايا يبقى اذا لوكال كلينيك في الاكسترا الكتريك كانال فاكشر احيانا ممكن لو انت دكتور هيجي وما عندكش الفقره عيادتك بتجيب حته حديده كده اله من عندها بتبقى فرايزه وعليها هوب نقطه وتقعد تنشف له معايا دي اسمها هوبينج تقعد تنشف ولكن العادي تعمل فاكشر دكتور دلوقتي ده دم هعمل له تركيبه هكتب للصيدلي كده تركيبه يديها للعيان جليسرين اكتيور 10% تدخل هنا الجليسرين هيدروسكوبيك يشفط المية. كلمة هيدروسكوبيك يعني مشفط المية. ليه؟ هو البين عنده ليه؟ علشان التنشن البريشر. فانا دلوقتي بفتح مسامات الجلد واطلع المية وبالتالي التنشن يقل. يبقى اذا الجليسرين هيدروسكوبيك والاكتيول كاونتر ايريتنت بيعملوا ايريتيشن في السيل وجع. زي بالظبط لما يكون عندك صداع بتقوم براسك بتحس بالرغبه وما بتحسش بالصداع. ده اسمها كاونتر ايريتنت. معايا؟ اذا جليسرين اكتيول 10%. تمام؟ مش احنا خدنا امبارح جليسرين بايكربونات. فين؟ في الايد وايت. لما باجي اعمل تسعوبرنا هسيح في الايد وايت. تمام؟ دلوقتي ده جليسرين اكتيول 10%. جليسرين هيدروسكوبيك والاكتيول كاونتر ايريتنت. باكنج الاكسترا ايريتري كانال. هعمل حشو في الاكسترا ايريتري كانال. لو ريزيستنت لجليسرين اكتيول. على فكره هو نفس الباك بتاع الاوتومايكوزس بس مش كاتبه علشان انتي فانجل. ده هم حطوا الانتي بايوتيك مع الانتي فانجل في عبوه واحده اللي هو كان يكون بكيف السوق. لكن اكشوالي ما تكتبش لكن اكون ولا حاجه ده بقولها لك وايزاوي كده يعني. يبقى اعمله كتيره في وزنه واكبسه في فوز احط عليها انتي بايوتيك وستيرويد. الانتي بايوتيك وظيفته ايه؟ يموت الاورجانيزم. والستيرويد وظيفته ايه؟ انتي ايديمتس وقت انفلامتري. انتي ايديمتس وقت انفلامتري. محدش هيقول الستيرويد يزود المساله ده ممكن ولا حاجه خالص يعني. يعني اه في قصه بتقول كورتيزون يزود الانفكشن ولكن ده حاجه لوكال ولا حاجه. دلوقتي يا دكتور الدم ده كبر وجواه بص. انت الدم تشك ان انت تشك ان الدم اتحول لاسمر. لو البين العادي هو بين الدم بيبقى شكله ايه؟ تقل ضل ايكنج ضل ايكنج. انت ايوه من الاله انت يبقى اسس روبنج نح. روبنج يعني بينقح مع البلسيشن. فلو العيان ده خلى قال انا عندي بروبنج بين اه يبقى في جواه باص كتير بقى اكسس بقى ما بقاش دم ما بقاش فرانكل لازم يتفتح. يا جماعه علاج الابسس انسيجن ودرينج فتح لازم تفضي. ما ينفعش ابسس تديله انت بايوتيك ويروح باسمه. لا انت بايوتيك وتفتح. تمام؟ يبقى انسيجن ودرينج بتفتح ازاي؟ بتضرب المشرط هنا وتروح مدخل جيبس ارتري فورسبس تروح فتح بيه المنطقه دي. هل ينفع اعمل سويزنج اقعد اضغط عليه؟ لا اقعد سويزنج لان هيجي له ايه؟ فيكوندرايتس. هيحصل سبريد الكارتج. ده موضوع الفرانكل. الحاله الحكيمه دي كان عندها فرانكل على فكره ما بتمثلش صورتها في العياده الخارجيه والنايم بيكشف عليها لما عرفت ان عندها فرانكل. لدرجه ان وقت احيانا بيسموها تريجر تايم اللي هي انت بتدوس على التريجر تلاقي العين عنده تندر. بس هي بس ماهيش في الكتب كده يعني ده مواد طول اصلا عايز مسمينها تريجر تايم. تمام؟ بص هي بتضحك علشانها حكيمه سيبك من انها بتضحك لكن هي بتتوجع بيدوس على تريجر تندر. تمام؟ العينه الثانيه دي كان عندها اوتايك ستيرنال ديفيوز مش فرانكي على فكره تندر مش برضه لدرجه فيها مارك الاوريك اللي هي داخله على بريكون برايتس. معايا؟ شوف بقى كتير فيه. النايب هو مستلذ جدا يعني. العينه دي عيطت بالمناسبه. يعني العينه دي عيطت كتير. واخدين بالكم؟ كتير تندرنس وما بيبطلش بقى هو مبسوط. يعني لذيذ. الحقيقه ده التندرنس اوفر ذا تريجر دي كانت ديفيوز الحقيقه. الثانيه فرانكل. ديفيوز او فرانكل الاثنين تندرنس على تريجر. وطيب ستار هتعمل تندرنس على تريجر. الديفيوز اوف اكسترنال ديفيوز انفلاميشن في الاكسترا ايريتري كانال بعد ما كان الاوتر 1 ثيرد اونلي بقى كل الاكسترا ايريتري كانال تمام؟ طيب ايه البريك سموزنج فاكتور؟ طبعا الدايبيتكس احنا علشان المساله ان مشيها 5 اس بنسميها شوجر لكن انت ما بتكتبهاش فاكتور شوجر. تمام؟ الدايبيتكس هو الكومنست بريك سموزنج فاكتور. تخيل بقى الدكتور مصطفى راكب العربيه وابنه بتاكله طنش لغايه ما وقف العربيه وركن في حته وراح قادر ما مفتاح العربيه اتحط في جيبه اتحط في ودنه اظن ده كومن قوي. تلاقي اول ما نزل من العربيه وهو ماشي كتير جدا وعلى اخر النهار يجي لك عيادتك. تمام؟ تقول له لعبت في ودنك؟ لا لعبت في ودنك؟ لا ده انا كنت بنظفها بالمفتاح. طب ما هو ده لعب يبقى سكراتش. ليه؟ اصل السكين بتاع الاكسترا ايريتري كانال في اورجانيزم قناه الود جواها اورجانيزم زي ما مخك وبقى جواها اورجانيزم قناه الود فيها اورجانيزم فانت عملت سكراتش شروخ. تمام؟ فيجي لك تايكستر. مفيش حد فيه وجاله طيب استرمى خالص. ده كومن جدا على فكره. اه طبعا انت جاهز. اه ده كومن جدا تمام. واكيد رحت للدكتور وقال لك اوعى تلعب ودنك تاني. كان عندي عيان امبارح العيان ده المثال بتاع قد شويه هي واحده فبقول لها وجوزها قال ده انا فقلت لها ما تلعبيش ودنك تاني يا دكتور انا بنظفها بالكوتون ستيك ده اسمه لعب. طيب اعمل كده في ودني اصل بتاكلني جامد. لا طب العب فيها في ايه؟ اعرف فيها في ايه؟ بكوعك. استقلتي كويس ان هلاقي حاجه مش فيها فيها. وعايز يقولها لا يا هديه. دكتور بكوعك يعني ممنوع. معايا؟ سكاتش سويمنج في الانفكتد سويمنج بول. واحد نزل حمام السباحه وكان واحد ابن حلال معكر ميه كده. فيها اورجانيزم. معايا؟ ده كبير. بس بالمناسبه في البحر اكتر. تصدق؟ يعني في البحر بتيجي اكتر. مع ان الميه مالحه. ومع ذلك بيجوني بعد البحر اكتر من البيسين. لكن البيسين ده بالمناسبه انا نسيت اقول لك على حاجه في زوفيك ستيرنا اسمها سمر زئير لانها بتيجي مع العرق في الصيف وبيسموها احيانا سويمر زئير من العوم من الميه. معايا؟ اكتر منطقه في العالم بيجي لها زوفيك ستيرنا جنوب شرق اسيا عشان الهيوميديتي. بس بس يا رب طب ما تقولي ده بس عمال افعال لوحدك كده يعني. 22 ماشي. طب انتوا لو جيتوا المكان ده يبقى سويمنج في الانفكتد سويمنج بول. سويمنج الانفكتد واحد بيعرق جامد قوي. يا جماعه لو طيب ستيرنا تيجي كتير لمين؟ للي بشرته دهنيه. انت بشرتك دهنيه صح؟ اللي بشرته دهنيه يجي له لان هو اللي بيعرق كتير وبالتالي سويمنج الانفكتد. سيبوريه واحد قشر فرو راسه يجيله ويحصل له سكند البكتيريا الانفكشن. اه القشر اللي هنا موجود هنا معايا ما هو فرو واحده جلد واحد وبالتالي يحاول يشيل القشر فيسيب مكانه سكراتش فيجيله ده السيبوريه اللي هي واحد عنده قشر فرو راسه. اذا خمسه اف خمسه بيتس ويزنج فاكتور سكراتش سويمنج سويتنج سيبوريه والشوجر اللي هي طبيعي. بالمناسبه نفس البريد سموزنج فاكتور بتاع الفرانك نفس البريد سموزنج فاكتور بتاع الديوس باك ستيرنا لكن ده هو في الديوس باك ستيرنا اكتر من الكلينيكال بيكشر السيمبتومز هي هي بتاع الفرانك ما فيش فرق بين بيزيد اثناء الماستيكيشن ديسشارج ستوب هنا اسكانتي وبيرولنت اسكانتي زي فرانك بيرولنت زي فرانك ما هو ده سكين تمام ده الشعر بالمناسبه بتاع الاسترا كانال معايا يبقى سكانتي وبيرولانت. طب ليه ما قلتش تشيزي؟ لان الديفيوز ده اكسترنال ديفيوز انفلاميشن. الفرانكل كان لوكالايزد سبيس فالبص متجمع بقاله فتره فتجاب النشف. اما ده عباره عن اوز من السكين معاه مفيش سبيس. لا بس سكانتي يعني ايه بمعنى كل ساعه نص ساعه كده ينشف بالمنديل يلاقي تنشيح خفيف مش نازل نازل. الاوبايت ميديا ايضا بينزل هنا على خده اه بس برضه اكتر لان ده ميوكوزا بروفيوز ميوكاس. اما ده سكين يبقى سكين معايا مش طول ما هو قاعد. لا مش للدرجه دي يعني مش كتير مش كتير مش كتير للدرجه يعني سكين كبير ده ديفنس قناه الودن هي ديفنس اسوشيتد خلاص يبقى لازم يبقى ديفنس. اذا هم نفس الثلاثه سيمتوم بتاع الفرانكل بس شيل كلمه شيدي الساين هم نفس الثلاثة ساينز بتوع الفرانكل تمام. بس بدل ما هقول الانترنال سويلنج في الاوفر وان سيلز اونلي ده في كل قناه الوزن بس يعني هي هي انا قلت الفروقات فقط معايا يعني اذا تقدر تشوفها بالفيجاس او موفمنت اوف الاوريكل انترنال سويلنج في كل الاكسترا الكتر كلام قدام التصويرات ده تمام والاكسترا سويلنج في البيو والبوست ريكولار انترنايز. الانفستيجيشنز انت قلت لي الفرانكل ستافيلوكوكال انفكشن هل جبت سيرة الأورجانيزم هنا؟ لا. أي أورجانيزم يعمل أوتايت ستر ديفيوز. إذا أنا محتاج أعمل كالتشر وسيستيفيتي لو العين ما خفش بأنت بقى جاري وديته مثلا أنت بقى معين ما لقيتوش بيخف لا يبقى الأورجانيزم ده ريزيستنت لأنت بقى ده وبالتالي مضطر أعمل كالتشر. في الفرانكل ما قلتش كالتشر لأن ده معروف إن ده ستاف. طب ولو ريكرنت يبقى إذا بلاد شوجر. العلاج نفس العلاج بتاع الفرانكل جنرال انتي بايوتكس ولا جنرال لوكال كلينيك الكتريا الكتريا وممنوع الايروش يحصل سبريد الانفكشن. الاير دروبس هي اللي مختلفة عن الفرانكين. الاير دروبس هي اللي مختلفة عن الفرانكين. 8% ألمونيوم أسيتيك باكينج. باكينج أو دروبس ما يفرقش. يا باكينج يا دروبس. إيه الألمونيوم أسيتيك ده؟ حاجة أنت عارف العلاج بتاع زمان ده أقوى بكتير جدا من الحاجة بتاع الأيام. حاجة لذيذة أوي بتعمل سوزنج أكشن للسكين، تلطيف على السكين. أنتي إيديميتوس، تمام؟ مش هو في ديفيوجن إيديما في كل السكين؟ آه، ده أنتي إيديميتوس. 8% ألمونيوم أسيتيك باكينج. تمام؟ كلمة أسترينجنت اللي هي أنتي إيديميتوس. سوزنج أكشن، تمام؟ دكتور كان ريزيستنت للعلاج باكينج بنفس طريقة الفرانكي. بيشوف جوز حته شاشه على ستيرويد وانتي بايوتيك اللي هو كان يكون بتاعي. مالجنا تايك تيرما. المالجنا تايك تيرما از نوت ا مالجنا تيومر. في ذا سيفير انفلاميشن في الاكسترا ليتري كانال اسمها بلا هنا عباره عن حمار في السكين امتد للعظم. العظم اللي هو مين التمبرال بون العظم بتاع الايه وبالتالي ده كان انفلاميشن في السكين سيلولايزس وصل للبول بروستو مالايز وده خطر الارض. السكال بيز دي فيها فرامنا اول ما الفرامنا دي تلتهب تروح شلال النيرفز اللي نازله منها الفيشال نيرفز بتاع المستوى الفرامنا الجاجولار نازل منها 9 10 11 12 وهكذا معايا. يبقى اذا السكال بيز لو وصل للجي سبرينجايتس وصل للبرين برين ابسس وهكذا معايا. اذا ده فيتا مالينا فيتا تمام اسمها زي ما قلت لك بالامريكان سكال بيز سكوماريتس وده اسم مشهور جدا يعني ممكن ما يجيلكش كلمه مالينا تايسترنا ممكن يقول لك سكال بيز سكوماريتس معايا او نيكروتايزنج اوف تايب ستيرنا بيعمل نيكروزس لكل التيشوز اللي قدامها. الديفينيشن كان في السكين سيلولايتس وصل للبول باوستومالايز. الاورجانيزم انت عايز تقول لي ان انفكشن في السكين وصل للعظم ويبقى اورجانيزم عادي ما يعملهاش الا اورجانيزم واحد اسمه سودوموناس ارجينوزا. السودوموناس فقط ارز الاورجانيزم تسمع عنه سودوموناس تمام وارد الاورجانيزم ما يخفش في اي انتي بايوتيك سودوموناس لازم انتي بايوتيك معين مجموعه كينيلونز بالظبط معايا. فاذا ده مش انفكشن عادي انت عايز تقول ان الانفكشن في السكين وصل للبول عند اي عيان لازم اليونيت تكون في الارض. طيب انت ينفع يا دكتور اشخص مالجنا تايك ستيرنا في عيان عادي؟ نيفر استحاله. دلوقتي بيتكلموا على موضوع الايدز وبيتكلموا على عيانين الرينال ترانسبلانت اللي الميونيتي بتاعتهم قليله والكلام ده لكن اكشوال احنا شفناه في مين بس؟ دايابيتكس بروبلم سولفنج مشهوره جت كذا مره. اولد يبقى دايابيتك. اولد مين مثلا وكان دايابيتك تمام عنده سيفير بين في الاير وبعد يومين ثلاثه اربعه اسبوع جاله فيشال بارانسز. ايه ده؟ هي لو طيب استنى بعديها تعمل فيشال بارانسز؟ لا. نوعين من الوظائف الترنا يعملوا فيشال بارانسز دي علشان البون والثانيه ايه؟ شطوره راس هانت سندروم خدناها من شويه اللي هو كورونا فايروس مش كده؟ نوعين الوظائف الترنا وعلى فكره في نوعين الوظائف بيجي يعملوا فيشال بارانسز هنجيبهم. يبقى نوعين الوظائف الترنا دي بقت وظائف الترنا لانها بتوصل للبون وراس هانت هيبقى زوستر راديكالز. يبقى اذا انا اشترطت شرطين في العيان ده علشان يجي له مريض وظائف الترنا ان العين يكون دايركت وان الاورجانيزم لو عملت له كشر يبقى سودوموناس ارجينوزا تمام. الكلينيكال بيكشر ما هو يا دكتور ده عباره عن ديفيوز اكسترال تايب ما ده ديفيوز انفلاميشن عادي يبقى هو نفس السيمتوم بتاع الديفيوز تايب ستيرما تمام اللي هو عباره عن بين وبيزيد في الماستيكيت وهكذا. ولكن التايب ستيرما العاديه البين هيقعد قد ايه؟ يومين ثلاثه اربعه اسبوع لا ده هنا برلونجد ليه؟ لانه وصل للبون ما بيخفش وبالتالي البين برولونجد سيفير اند برولونجد سيفير علشان وصل للبول برولونجد علشان وصل للبول وعلشان الاورجانيزم ما بيخفش بقى انت بقى يعني اذا هي ديفيوز تايب ستير عليه بس البين سيفير اند برولونجد. نيجي للساينس بقى الاكزامينشن ده عباره عن لما اجي ابص بالتلسكوب اولا في تندر سوبر لاتيكس عادي جدا زي غيرها زي الديفيوز تايب ستير مع الفارق ديفيوز انترميشن في السكين زائد جرانيوليشن عند البولي كارتريشنال جانكشن. في الفلور بتاع السكنات ما بين الجانكشن وفي الكارتريشنال سبوت والبولي بارت. ايش معنى الجانكشن ده؟ انت عندك فكره ان اي جانكشن في الجسم الاكتيفيتي بتاعته عاليه قوي. يجي يقول لك كانسر يقول لك عند الجانكشن ما بين كذا وكذا اكتر. يجي يقول لك انفلاميشن ايه؟ علشان تغيير من تيشوز لتيشوز تمام؟ فالسيلز بتبقى فيري اكتف معايا؟ وبالتالي كلمة جرانيوليشن تشو على ايه؟ ده اكتيفيتي اوف انفلاميشن. ده جسمك بيكون جرانيوليشن تيشو مقاومه للانفلاميشن، تمام، عباره عن كولاجين بازل وفاسكولار بازل، كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، تيشو حمراء ومحببه، تمام، بتبقى شبه الفراوليه كده حمراء ومحببه. فالجرانيوليشن دي بتتكون عند البوليك كارتريشن جنكشن، لان اي جنكشن الاريا هي ضعيفه، تمام، وبالتالي بتبقى في الفروع بتاع الفرايه مثل كده. يبقى انا قلت نمره واحد العيان يبقى دايبيتك، نمره اثنين الاورجانيزم يبقى سكلروس اشينوزا، ثلاثه في الاكزامينشن الاقي جرانيوليشن على الفروع. معايا؟ ده الكرايتيريا الاتفاق عن الفيزوتكس تبع عاديه. الاكستنشن بقى هتموتني ازاي؟ لسه فكره مالجنا، ده الكالفيز انترنا بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت. الخرم الواسع ده كان اسمه الفروم الماجما اللي نازل منه السباينال كورد، مطالب بالكاتا سباينال كورد. معايا؟ ده البيتراس بون ودي البيتراس بون. دي طبعا انتروكرينيا الفرصه، دي انتروكرينيا الفرصه، دي انتروكرينيا الفرصه. معايا؟ دي الشابلر فورم. ماشي؟ والسباينال مستور فورم ما بيفلنش من هنا، بقى من الناحيه الثانيه. فدلوقتي حصل انفلاميشن لكل دي. اول ما الانفلاميشن يرجع لورا للسباينال مستور فورم مفيش شلبرازم. تمام؟ شلل في العصب السابع. ده ممكن يبقى ريفرسبل. لو اتعالج كويس من البدايه ممكن يبقى. ليه؟ اصل هو اديما في او في البون بتاع السلم الصغيران عامل كومبريشن. فانت عالجوه هيحصل فيه كومبريشن. باروتد. الانفلاميشن ممكن يمتد للباروت جلاند. والتوبر بادي بلا جوينت. اصل عند البوني كارتريشن جنكشن في سبيس. مش مهم اسماء السبيس دي. في سبيس من هذا السبيس يدخل على التمبرومانديبولا شوينت والباروتيد، فيجي له تي ام جي ارترايتس، تمبرومانديبولا شوينت ارترايتس والباروتيتس او باروتيد سويلنج. يروح للشجرة الفورمن يضرب 9 و10 و11 و12 اللي هم خارجين من الشجرة الفورمن، تمام؟ 9 و10 و11 و12 جروسو فارنجيال 9 الفيجا في 10 تمام 11 اكسسوري هاي جروسر 12 خارجين من الشجرة الفورمن، تمام؟ يبقى يضرب 9 و10 و11 و12 وده خبر جدا لانه بينزلوا كذا حاجه. ترايجيمينال فيشيال بين، يا جماعه انت مش قلت لي ده البيتراس ايبكس وده البيتراس ايبكس، خلينا في ناحيه واحده. طيب الميدل اير اهي، لو انا حفرت بالشريور هنا هلاقي الميدل اير. طب ما هو الانفلاميشن هيمتد للبيتراس ايبكس. البيتراس ايبكس عليها نيرفين، حد فاكرهم؟ خمسه وسته، ترايجيمينال والابديوسنت هنا اهو. ده الترايجيمينال الجانجليا بتاعته عامله حفره هنا اهو. كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه الجانجليا بتاع الترايجيمينال؟ احنا قلنا الجانجليا بتاع الفيشل اسمها ايه النهارده؟ جينيك بتايل بتاع الترايجيمينال اسمها ايه؟ كلام مهم. بتاع الترايجيمينال اسمها ترايجيمينال صح، ولكن لها اسم ثاني مشهور جافيا. مش كده ولا ايه؟ طيب اسمها جثيريا. ماشي؟ عامة ما بتلفتش نظرة اللي هو شافه كده وانت في ال طيب. ايه؟ جثيريا جانجليا. تمام؟ ولا خدتوا ميكلز كيف ولا الاناتوم الحاجات دي؟ تمام طيب. يبقى ترايجيرنا فيشيال بين ويجي له كمان ابيوسنت بارادسز حتى لو مش مكتوبه يعني، ما خمسه وسته مشدودين هنا. بالمناسبه هيقولوكم في الربط ان الابيوسنت نيرف اول نيرف يتشال في كل كرينيال نيرفز. ليه؟ اولا لانه طويل ورفيع زائد مشدود على الشيء التاني سلندر، تمام؟ اي انترا كرينيال تنشن يروح زاده في البيتراس ايريكس، تمام؟ كنا في العياده الخارجيه، ده البورت بتاع العياده الخارجيه. وبعدين جات لنا عيانه فدخلتها للطلبه واول مره بعد الدرس صورتها كده، كان عندها حوالي حاجه و50 سنه في اواخر الخمسينات، كل 60 سنه، تمام؟ وكانت دايبيتك، سالناها عند السكر وجالها فيشال باراليسز بقاله 3 ايام، وكان وما زال كان وما زال عندها وجع في ودنها كام شهر. ايه ده برونجد وكان كبير، الحاجه كل ما ندوس تخلط يعني تندرس. بنكشف عليها لقينا جرانيوليشن في الفلور. بالمناسبه البروبلم سولفنج مش هيقول لك في جرانيوليشن في الفلور، هيقول لك اولد ودايبيتك وومن، تمام، عندها اير ايك في الرايت سايد مثلا بقالها 1 مانث، وبعدين جالها فيشال باراليسيس 3 دايز اجو، تمام. ايه الموست بروبل دايجنوزيس؟ طالما اولد ودايبيتك وفيشال باراليسيس تساوي مالجنانت اكسبكت. خلاص؟ بالمناسبه دي نمره واحد، السلايد ده واحد والسلايد ده اثنين. واحد اللي بشكله ولا اثنين؟ واحد اثنين سليم فشل. تعرف وانا بضحك ده يشد وده يشد، ده تشل سليم يشد معين. تمام، هناخد الفيشة لوحدي ان شاء الله. ايه الانفستيجيشنز اللي هتعملها لهذا الست بعد ما يقول لك ايه المصروبل دايجنوزس؟ هتقول له دي مالينا فايك سترنا علشان كيف وكيف وكيف وكيف اللي انت بتقول. ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها لها؟ انا بشخص المالينا فايك سترنا مينلي بطريقتين. اول طريقة عملها كاتش رايب وجنز سودوموناس ارجينوزا. تاني طريقة ان العين يكون دايابيتك. اذا لابد انك تعمل لي بلاد شوجر ولابد تعمل لي كالشور ستيميك. بدون ما العين يبقى دايابيتك والاورجانيزم سودوموناس انت ما شخصتش معايا. لازم الاثنين دول العين يبقى دايابيتك والاورجانيزم سودوموناس. اعمل له سي تي. الله، مش انت بتقول العظم انفليم؟ اعمل له سي تي. بالمناسبه يا اولاد السي تي عباره عن اكس راي بس بالكمبيوتر. انا زي كنت بقول لكم بسرعه عن امبارح، شعاع كمبيوترايز تومجرافي، شعاع بيقطع الجسم زي اكس راي ولكن كمبيوترايز عشان كده السرعه اوضح. اما الام ار اي يبين صوت شو اكتر. الام ار اي ده مش راديشن. الام ار اي ده عباره عن حاجه زي موجات صوتيه بتخترق الجسم معاه، وبالتالي موجات مغناطيسيه، وبالتالي السي تي يبين العظم اكتر، الام ار اي يبين صوت شو اكتر. طب انت بتقول لي انفلاميشن في البون تمام او العظم يعني، اعمل له سي تي. المور سيستم او الاحسن من السي تي بقى حاجه اسمها جاليوم او تكنيشن سكان. اولا كلمه سكان او جاليوم او تكنيشن مسح دم، مسح دم تمام. التكنيشن او الجاليوم ده عباره عن صبغه معينه. الصبغه دي لها كاركتر. اول ما احقن لك الصبغه دي تروح في كل جسمك وتترسم في مناطق الانفلاميشن. سي واحد عنده كانسر في البريست، فبعد ما شخصت الكانسر وكده فقلت له انا عايز اعمل سكان على كل جسمك. ليه؟ عايز اشوف الميتاستاسيس. فبعمل سكان على كل جسمك. اذا المناطق الميتاستاسيس دي تاخد الصبغه اكتر بكتير مع الاشعه. يعني لو عملت سكان على كل جسمه الاقي مثلا الهيومرس الهيومرس بتلمع جامد، الفيمر بتلمع جامد، يبقى عنده ميتاستاسيس في المناطق دي، الاكتيفيتي بتاعتها عاليه بتعمل ميتاستاسيس. كذلك التكنيشن والجاليوم بون سكان تمام. انا هدي له صبغه واعمل له سي تي على السكان. هي الاقيها بتلمع جامد، الحته دي بتلمع جامد، هي دي تكنيشن او جاليوم سكان تمام. طبعا في فرق بينهم، انت هتعمل يا جاليوم يا تكنيشن. ما بتسالش في امتحان الشبه والحياه الفرق بينهم لانه بيبقى صعب على طالب صراحه. ولكن قولي لي مين بقى ومين؟ ايوه هايله. التكنيشيان بيتاخد بالعظم بالاوستوبلاست، اما دي بيتاخد باليوكوسايت بالانفلاماتوري سيت بولمورف نيوكليار ليوكوسايت. ازاي؟ يعني انا حقنت الصبغه، الصبغه دي اتخذت في كل جسمك. الاوستوبلاست اللي اكتف تشفط لي التكنيشيان، بينما الليوكوسايت الاكتف تشفط لي الجاليوم. تمام كده؟ نقول تاني، انا عندي التهاب في صباع في السكين، حقنت مثلا الاولانيه جاليوم وعملت سيرفي على كل جسمي، لقيت صباعي ده بقى معكر. ليه؟ الجاليوم لما راح له الليوكوسايت كتير شفطت الصبغه اكتر فبقت بتلمع معايا. فالحته اللي انفليمد فيها انفلاماتوري سيلز كتير. ايه هي الانفلاماتوري سيلز؟ يا اما الليوكوسايت يا اوستوبلاست، على حسب مين اللي انفليمد، الصبغه ولا البون معايا؟ وعلى فكره ما بتتسالش الفرق بين الاثنين، بس ده كلام ادفانس اكتر يعني. تمام؟ يبقى الجاليوم بالانفلاماتوري سيلز اللي هي الليوكوسايت، بينما التكنيشن بيكون دكتور مش ممكن يبقى كانسر. ايه المانع ان يبقى كانسر؟ وتشخيصك غلط ومش مالك نومك فرع. ايه المانع ان الجنريشن تشو دي عباره عن كانسر؟ قال لك خد بايوس، ده اخر حاجه تقولها وانت مكسوف. ليه؟ اصل هو مشخصه نفسها. اي قول دايابيتك تمام؟ عنده سيفير اير ايه وطلعت سودوموناس، بتبقى مالجنو ماكسبر. حصلت من حوالي 10 سنين. عيان راح لدكتور ان تي، كان شاطر، فكتب على بيكتب التشخيص على الروشته. كتب مالجنو ماكسبرنا العيان، رايت مالجنو ماكسبرنا. العيان ده ما تابعش عند الدكتور، ما ارتاحلوش، راح لدكتور تاني، كان خايف. حاجة تصب الجاب. مالجنو ماكسبرنا خبر اسود، ما يعرفش يعمل مالجنو ماكسبرنا. راح بعته على طول معهد الاورام. في بعض الاوراق ما عندهمش تخصص ان بي، مفيش حاجه اسمها تخصص ان بي. كلمه مالجنس بتساوي كانسر، المفروض العيان محبوس تمام، ياخدوا بايوبسي نيجاتيف نيجاتيف، الله الدكتور الدكتور ده طلع مالجنس ازاي؟ ده غير ما العيان بايظ في معمل الاوراق. فاذا من البدايه كده لو انت شاكك في تشخيصك خد الجرانيشن تيشو دي. دكتور الباثولوجي قال لك ده عباره عن انفلاماتوري سيل اللي هي جرانيشن تيشو، خلاص قال لك فيها نيوبلاستيك خلاص انت فاهم. يبقى ده تبقى اخر حاجه التريتمنت بتاع الحاله دي. اول مره اقول مرض يموت في الاي ان تي، انا لسه ما خدتش الاي ان تي بجد، اول مره اقول فيتال ديزيز. وبالتالي طالما مرض يموت ما تروحوش البيت، تحجزه في المستشفى هوسبيتاليزيشن. لما السكر هو المشكله كنترول اوف دايابيتس، يعني لو ياخد الراس بتاع يقلبه على انسولين وهكذا. عندنا ثلاث امراض في الاي ان تي بيبتدي العلاج بهذا السطر هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. الثلاث امراض ما يجوش الا للعيان الدايابيتك وعباره عن فيتال ديزيز. اذا اي مرض فيتال هوسبيتاليزيشن، اي واحد دايابيتك كنترول اوف دايابيتس، يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. اديله انتي بايوتيك، مش انتي بايوتيك عادي، كيلوز الانتي بايوتيك العادي مش هيعمل حاجه خالص، كيلوز السوبرفلوكساسين الاوفلوكساسين في كذا حاجه دلوقتي طبعا الحقيقه يعني كتير قوي ماشي. ده علشان السوبوموناس. واديله كمان نقط للودن سيبروفلوكساسين. في نقط عين اسمها اوفلوكس عباره عن اوفلوكساسين احيانا بنديها للودن، في نقط سيبرو في السوق بنديها للودن وهكذا تمام. فده بالنسبه للوكال سيستميك سيبروفلوكساسين محتاج علاج قد ايه؟ 10 ل 12 اسبوع علشان العظم يخف، تخيل 10 ل 12 اسبوع علشان العظم يخف ماشي. سيرجيكال ديبرايدمنت ما عادش موجود، ما عادش محتاجينها الايام دي. كلمه ديبرايدمنت انت فاكر الموضوع اللي اسمه مالايس في الباثولوجي السنه اللي فاتت كان بيعمل حاجه اسمها سيكوستران، فاكرها؟ اللي هي العظم الميت، سيكوستران دي العظم الميت. بقول لك ايه، لو لقيت في السي تي حته عظم ميته افتح وشيلها عشان ما تبقاش الباقي. ما عدناش محتاجين الحته دي قوي الحقيقه مع تقدم الانتي بايوتكس. الانتي بايوتكس دلوقتي قعدت ما عادش زي زمان، بقت اقوى من زمان، وبالتالي كلمه سيرجيكال ديبرايدمنت دي ريرلي يوز من اول ايجز تمام؟ ريرلي يوز من اول ايجز. للأسف ده الكلام الصح قوي للأسف. هو ليه في الفرصة مش علشان وصلت عن طريق حاجة اسمها، ما أنا قلت مش عايز أذكر الاسم، يعني حاجة اسمها فورم أوف سانتوريني. ده سبيس ما بين البون والكارتريج تمام، يودع على سيبرو مانديبولا شوية. ده السبيس ده انتيرو بس، مش في جزء بون وجزء كارتريج، في بينهم فورم أوف سانتوريني. الفورم أوف سانتوريني ده حصل سبريد انفلاميشن تمام. خدنا الواجب امبارح مش كده؟ وقعدنا نتكلم عن الايروش بقى. الايروش. خدنا بدايته بس الايروش. الحقيقه الايروش ده عباره عن السؤال ده جه في الامتحان كذا مره نظري. Indication and complications of ايروش. واتسال شاتو complication of ايروش بالذات. لو انت قلت نمره واحد اوتومايكوزس وهشيل الاوتومايكوتيك ماسك ويندوز بيبر، غلط، ما بديكش الدرجه خالص ولا بديك حاجه، ده ممكن يديك صفر. لابد انك تقول وقت نمره واحد. انا بعمل ايروش كل اسبوع مثلا لحوالي 10 15 عيان. بيكون منهم كام واحد ايه واقف؟ 10 15 عيان. نادر قوي ان احتاج العيان اوتومايكوزس، نادر جدا ان انا اعمل كالوريك تيست، نادر جدا فور فاضي، لكن الواكس كل العيانين وده في المعامله واكس معايا. يبقى اذا لابد مبرر الايروش نمره واحد واكس لو اكسب او وباك. ما هو الواكس العادي في الحساب مش هتعمل له ايروش، وبالتالي لو اكسب اند امباكتد فور بودي بشرط ما يكونش لا امباكتد ولا فيجيتابل. عايز اسال الكلام ده شرحته امبارح، ليه فور بودي فيجيتابل ما تعملوش ايروش؟ هيكون وتوفر. ليه امباكتد ما تعملوش ايروش؟ هيبقى بول امباكتد انفشن تمام الكلام. نيجي بعد كده اوتومايكوزس، قلناها النهارده، ولكن يفضل ساكشن دراي كليننج بالظبط. كالوريك تيست اهو الراجل اهو نايم تمام، هناخد لوحديه كالوريك تيست ده في البرتايجو بس مبدئيا. الراجل نايم وكان رقبته 30 درجه تمام، وملبسه نظاره كبيره علشان النستاكوس يظهر ماشي. وبعد كده هعمل له ايروش مره بميه بارده ومره بميه سخنه تمام. اساسا ودنك حساسه للتغير الحراري، فانت مره سخنت ومره بردت، ف يجي لك بالطيب لو ودنك سليمة. اما لو ودنك ميتة لا يجي لها سس بالبيض ولا السكر. يبقى اذا مفيش ريسبونس. تمام؟ يبقى ده كالوريك ديزيز. دول الاربع انديكيشنز المشهورين للقروش. كونترا انديكيشن، ما تقعش في مقلب ان انت تعمل قروش لعيان وانتو مخرومة. بص كويس بالسكوب، لو انتو مخرومة جاب لك مصيبة، اولا هيقول لك انت مخرمت لي ودني، معناها كانت مخرومة. هتقول لي طب هو عارف انها مخرومة بس ما تجيبش صديد ناشفة، انت دخلت له ميه حصل انفكشن معايا. اذا العيان اللي عنده بيرفوريشن ما تعملوش قروش. سيان تروماتيك او باثولوجيكال. تروماتيك لسه مضروب بالقلم دلوقتي وطبعا كان قاعد. او باثولوجيكال كرونيك سابريفوتايتس ميديا. كلمه سي او سو ام دي كلمه مشهوره جدا هتاخدها بعد كده. كرونيك سابريفوتايتس ميديا وفخر في الطبله، وبالتالي هتعمل له هتقول لي طب ما هي انفكتد، هيضربوك يعور على عينك. طب ما هي انفكتد وجيب ديستشارج، هتعمل له قروش هجيب ديستشارج. جديت عليه اورجانيزم الثانيه. يعني مثلا سي عنده اورجانيزم واحد، انت دخلت له اثنين ثلاثه اورجانيزم معايا. يبقى اذا اي بيرفوريشن في التمبريك ميمبرين ما تعملوش قروش. يعني سبحان الله في المانيا العيانين اللي عندهم كرونيك سابس كوبايس ميديا بيحجزوهم في المستشفى قبل العمليه باسبوع، ويفضل يعمل قروش بصلايب مع انتبيوتيك معايا ويشفط. بس ده في المانيا في نايل قاعد مخصوص للعيان كل ساعتين ثلاثه يشفط ويعمل له قروش بقى انتبيوتيك وبتاع. هنا طبعا العيان بيدخل بيديله الجزمه قبل العمليه بساعه لان مفيش سرايل، انت فاهم؟ وبعد العمليه قبل ما يقوم البنج بيروح بيتهم علشان السرايل. يعني هو ده ايه؟ ثانية عارفين بيسموها اي دكتور اجنبي جاي بخبير، فخبير اجاب واقف ورا مدرس مساعد وهو شغال دوت بيتكلم انجلش مكتر شويه ولكن يعني فاهمها وهي فاهماني. فبتقول لي طريقه في اللوز حلوه قوي، يعني انا شايفه بسم الله ما شاء الله. يعني ما بتقولش كده بس، يعني عيان داخل عيان خارج عيان داخل عيان خارج، احنا ما عندناش الكلام ده. قلت لها لا ده مصر العين، يعني كل مصر مصروف عليه. قالت لي طب انتوا عندكم كام سرير بره؟ قلت لها كل وحده عندها 20 سرير واحنا خمس وحدات. قالت لي طب عدد العيانين اكثر من عدد السرير ده اللوز لوحديها دخل قدام 20 عمليه لوز. وبسم الله ما شاء الله الدكتور اللي شغال صغير وما جابهاش لا ليزر ولا حاجه ده المشرط. قلت لها ليزر لوز هنجيب بجهاز بمليون جنيه اعمل له لوز. فبتقول لي طيب بتقابلوا العيانين ازاي؟ عدد العيانين اكثر من عدد السرير. قلت لها بالكافي. قالت لي ازاي؟ قلت لها كل اثنين على سرير. قالت لي ما يكفوش. قلت لها واحد تحت السرير. قالت لي ما يكفوش. قلت لها هو عايز يخرج بعد نص ساعه، فيعني بعد نص ساعه يروح ويدخل غيره وهكذا. بس سبحان الله بالرغم من كده نسبة البليدنج في مصر أقل من إنجلترا. ما تقوليش إزاي؟ يعني نسبة البليدنج في إنجلترا 8% بوست أوبرت بعد اللوز، نسبتنا عندنا تقريبا 2-3% يعني كلام فارغ يعني. فده طبعا بسبب من عند ربنا يعني مش المهم. ال بيربوريشن ما تعملوش قروش معايا. فرم بادي انفكتد او فيجيتال ما تعملوش قروش. من شويه كان الانديكيشن بس بشرط ما يكونش امباكت او فيجيتابل. دلوقتي انا في كونترا انديكيشن، يبقى اذا امباكت او فيجيتابل وطيب ثاني بكتيريا او فيروس. الاوتو ما يكونش تعمل له قروش لان ده سوبرفيشال، اما الفيروس والبكتيريا ده هيحصل سبريد للانفكشن في السكين معايا. ده فرم بادي، ده طيب ثاني، ده ريسك تروماتيك بيرفوريشن. واحد مجروح بالقلم على ودنه ما تعملوش قروش. التكنيك بقى، التكنيك لازم العيان يكون قاعد. اشمعنى؟ علشان لو جاله فيرتايجو، لو الميه ساقعه او سخنه قوي جاله فيرتايجو ما يوقعش. زائد البلد بالذات يا لهوي، طول السرنجه اللي انا اتحط في ودني تلاقي غصب جلد تاني ياما. ده انا في واحد الصف اللي قبل اللي مش اللي فات على طول اللي متجه من شهر، الصف اللي قبليه العيال اللي بيدخلوا الجيش دول بيقول لك يغسلوا ودانهم. ده لازم قبل الجيش او الشرطه، اللي هم الطلبه اللي بيقدموا للجيش والشرطه، ده اجباري لازم يجي يغسل ودانه والا هيرجعوا في الكشف الطبي بيرجعوا. فالواد بعمل له قروش وبعدين اديته ضهري ولسه بقعد على الكرسي، والله لا انساها. واقيس مفاجاه بحته خط قاعده، ببص لقيت السيمبل دي واقع على الترابيزه الحديد. طبعا مامته قاعده قدامه كانت في الجيش يعني، والواد اتعور فكر من الكلام ده. انا مش متخيل ان ولد 18 سنه يجي يقول الزوجه لا تاكلي البنت بقى خايف، ولكن الولد يعني هو داخل الجيش. ف المهم التكنيك نمره واحد، العيل يكون قاعد تمام وقاعد مرتاح تمام، يبقى البيشن ان سيتنج بوزيشن، واجيب فوطه احطها على كتفه، تاول احطها على كتفه علشان المايه اللي تنزل ما تملوش. ماشي طيب، اشد له الاوريك الابورس اند باكورس ليه؟ ده كمان المايه اللي في السرنجه تكون دافيه 37 درجه، لا بارده ولا سخنه، بارده وسخنه اللي فيه تعمل كلوريك تيست تمام، لان هيجي اوفر تايم معايا، بارد او سخن هيجي اوفر تايم. يبقى اول حاجه الميه تبقى دافيه 37 درجه علشان تبقى اوفر تايم. النوزل بتاع السرنج بوز السرنجه يكون دايركت بوز تو السرنجه، السرنجه كان مستوى في الميه. شديت الاوريكل هعمل ستريتنج، شديت الاوريكل كده فبقت خانه الود سترينج، بوز سترينج اهو يكون متسلط كده علشان تيار الميه يضرب هنا فيضعف فيلف ويجيب الوقت معاه ويطلع. عارف لو انت صلطته كده خرمت الطبله معايا، ودي لها مانيفستيشن باشهر صوره في الشاتو، انت تعرف انك خرمت الطبله وانت بتقوش معايا. يبقى اذا لو صلطتها دايركت خرمت الطبله، يبقى لازم تصلط كده بوستر سبيريور كده، تشد الاوريجن وتصلطها لي بوستر سبيريور عشان تقفل عيان وفوق كده علشان تخبط في البوستر سبيريور وول بتاع الفرق اللي في الكلام. طيب بعد كده بعد ما خبط الايروش اطنع عليها سبيرتو وامسح. ليه؟ اصل ده ميه فسبيرتو اندفايدر زائد ان السبيرتو بيشفط في الميه زياده هيجروسكوبيك علشان ما يطلعش فيه ميه بودر يجيب لهم اوتومايكوزس. استاذنك في النور. في حد فيكم عمل ايروش؟ اصل ما ينفعش، لازم يكون في حد. انت ما عملتش ايروش بعد الاوبايك ستارنا؟ هو يفضل انت يفضل يعني. الحقيقه صورت التماجيه والنرس ده كويس، انها مش تماجيه دلوقتي، من 10 سنين كانت التماجيه اللي بعمل ايروش من كتر الزحمه في العياده الخارجيه معايا. العينه قعدت، التماجيه النرس شد الاوريكل ابورس اند باك ووردز والحوض البازين اهو تمام، وسترنجه متصلبه بوست سبيريور. دي بتستعبط، مش المفروض تتوجع، مش المفروض تتوجع خالص، تتوجعك يبقى انت عملت خطا ما. لا البنات بقى خلي بالك، انا احيانا برفض اعمل قروش كتير قوي، الاقي بنت فافي كده وبتاع وقال يمسك الويب اي اي لا اي تتحركي لي تجيب شويه دم تصوتي، لا لا لا انا ما بعرفش اعمل قروش، فاهمه؟ البنات بس خلاص. نقرب الصورة شوية علشان نشوف الـ direction. بص السرنجة متصلبة بوست سبيريور، المية بتدخل وتطلع بالواكس معايا، هي دي الماسكة بتاعتها بوست سبيريور معايا ولاد. ماشي الكومبليكيشن بتاعت القروش 2 اي و 2 اس، زي الكومبليكيشن بتاع الفورمول امبارح 2 اي بس زودنا عليهم 2 اس. ال 2 اي انجن الاكسترا كمان بتوجع، يبقى عور لي قناة الوزن تمام، او انجن الدرام بتوجع يبقى حرام لك الطبله تمام. انا بعتبر انا بيجي لي على فكره في ناس بيعملوا قروش مش عارف دكاتره، يعني في سنتر كده مش دكاتره خالص بيعملوا قروش من غير ذكر اسماء، ده مصيبه، ده اللي بيجي لي كل سنه منهم مصايب. الحقيقه مفيش تعدى عليا سنه غير لما يجي لي مثلا اتليست 10 حالات طبلتهم مطلوبه من قروش، وافضل بقى معاهم شهر شهرين عم الطبله تخف، ده لو لمت، فده كتير جدا يعني. بس انا بعتبر لو الدكتور هو اللي بيعمل قروش والطبله اتخرمت بعتبره عيب عيان مش عيب دكتور، العين اللي اتحرك معايا. فعلشان كده لو العيان مش قابل معايا كل انا ما بعرفش خلاص، يبقى ده انجري 2 اي ده الاكسترا كمان بوش السرنجة او الدرام تيار المية لانك ما صلطتوش مستر سبيري صلطته على الطبلة. انفكشن الاكسترا كمان بعد ما اتعورت وطاي استرنا للميدي كير بعد ما الطبلة اتخرجت وطاي ميديا، دول الاثنين اي. على فكرة الاي الاولانية طالع منها اثنين اكسترا كمان ودرام، الاي الثانية طالع منها اثنين وطاي استرنا وطاي ميديا. اثنين اس كل اس طالع منها اثنين استيميليشن، للإنر إير المايك كانت باردة أو سخنة يجي له فرتايج ولا ستاجوس، مفيش فرتايج من غير ستاجوس تمام. وستيميليشن للفيجاس، الله مش الفيجاس نرف بيغذي الإير، حاجة اسمها أرنولد باتش أو فيجاس. طب ما هو الفيجاس نرف بيغذي الإير بيغذي إيه؟ الشيست اللانج والهارت، يروح جايله ريفلكس فازوفيجال اتاك تمام. ده اللي هو الفيجاس الهارت وريفلكس كاف اللانج، يبقى اثنين برضو استيميليشن للانر اير يطلع منها اثنين فيرتيجو ستاجنوس. استيميليشن للفيجاس يطلع منه اثنين فازوفيجال اتاك الهارت ريفلكس كاف اللانج، بس على فكره كلهم بيجيلهم ريفلكس كاف، ده قانون يعني. اول ما تعملي انت عادي مفيش مشكله. الفيجاس في برانش اسمه ارنولد برانش اوف فيجاس، انت عملت له ريتيشن وهو بيغذي الشيست والهارت، فطبيعي ان لازم يحصل زي ريفيرد بين كده، يعني انت عملت حاجه استيميليشن للثانيه معايا زي ريفيرد بين. فريفلكس كاف تقريبا كلهم بيجيلهم ريفلكس كاف على فكره، بس مظبوط ان الاحتياج ده مصيبه يعني. علشان كده انا فضلت يمكن عيادتي ما فيش فانش زلونج، انا دكتور ايه اجيب شيزلونج ليه؟ لغايه ما واحد جاب مظبوط ان الاحتياج مره رحت مخلي التبجي يشتري شيزلونج، واول ما يجيله فازوفيجا الاتاك على طول يشيل ويروح حاطط على الشيزلونج، والدنيا بقى اوتوماتيك يعني. اللي امتى كل العيان مبروك؟ طب لا خالص تمام. اي ايه ده؟ بس ما يكونش متدلع تمام؟ لا الوش مش المفروض يوجع، يبقى فاضل بيت. والله انا شاكك بليدنج، فاكر امبارح؟ فاكر الدكتور بتاع البروتوكول؟ تمام؟ جه شويه دم، بس على فكره الدم مش كتير، ده مقصودين ثلاثه، يبقى بليدنج. وتلاقي العيالين ولاد الذين عارفين، فتلاقيه بيقول لك ايه بعد القروش عمال يعمل لك كده. معايا؟ هم فاهمين دكتور عواطف قبل كده بتاع، فهم بيبقوا فاهمين. بليدنج. ديفنس وتنتر. يا دكتور انا جاي لك اسلك ودني، ده انا ما قلتش بسمع. تمام؟ اكتر حاجه تخليك تحلف ان العيان ده خبطته اتخرمت، دكتور انا حاسس بميه نازله في مناخيري او ميه نازله في زوري. هتنزل ازاي؟ بقى فضلا اتخرمت ودخلت في الاشتيكا تيوب. معايا؟ فلويد تريكلينج، سرسبه الميه، فلويد تريكلينج از ابروف، ده اللي هي اللي بجد تحلف. معايا؟ يبقى فاضل بين بليدنج ديفنس معدلتر فلويد تريكلينج از ابروف. اظن انتوا ارتحتوا في حكايه ان انا لقيت بتوع الكوميونتي. هتمشوا سوبجكت واحد، لكن هحتاجكم عشان تشتتوا. الاكيوتو فايتس ميديا بدايه الايد بتاعت الجد، ده بدايه الايد بتاعت الجد بقى خلاص. الاكيوتو فايتس ميديا كلمة اوفايت ستيرنا انفلاميشن في السكين بتاع الاكسترا كانال، كلمة اوفايت ميديا انفلاميشن في الميوكوزا بتاع الميدي الدير. لما نيجي للمنظر ده كان اسم الثلاثة دول على بعض ايه؟ ميدي الدير كلام، ميدي الدير كافيتي وستيكير تيوب مصبوط الاكسترا، الصورة دي جت كده مصبوط ميدي الدير وستيكير تيوب ميدي الدير كلام. الميوكوزا بتاع الميدي الدير كلام دي انفلام يبقى اسمها اكيوت. امال لو الانفلاميشن اتساب وصل من الميوكوزا للبريوستيوم، مش ده قول يا جماعه، يبقى لايند بالميوكو بريوستيوم تمام، اللي هو اسمه اندوستيوم، بس انا بسميه كده ولا كده بريوستيوم. يبقى اذا لما الاكيوت اتساب كان في الميوكوزا بس، لما اتساب وصل للبريوستيوم بقى ميوكوزا وبريوستيوم، سميته كرونيك اتساب. وصل من البريوستيوم للبول، راح للبرين، راح للمنجيس، بقى كومبليكيشن. اذا في ثلاثه جريد، ميوكوزا بس اكيوت اوفايتس ميديا، ميوكوزا وبريوستيوم كرونيك اوفايتس ميديا، بس كرونيك سابتر بس انفكشن كرونيك سابتر اوفايتس ميديا ميوكوزا وبريوستيوم. اكتساب وصل للبون او ما بعد البون يبقى كومبليكيشن اكستنشن بياند الميوكوزا وبريوستيوم ليميت. نقول تاني، ميوكوزا بس اكيوت، ميوكوزا وبريوستيوم كرونيك، عدى البريوستيوم كومبليكيشن. ايه الفرق في الديوريشن بين الاكيوت والكرونيك؟ كلام الباثولوجي السنه اللي فاتت الاكيوت مدته قد ايه؟ اقل من قد ايه؟ اقل من ثلاث اسابيع بالظبط، ده 3 ويكس ده الاكيوت حاد. اما الكرونيك مور ذان 3 مانث ما بين 3 اسابيع و 3 شهور صبع اكيوت معايا مش هاخد صبع اكيوت يبقى اقل من 3 اسابيع اكيوت اكتر من 3 شهور كرونيك تمام يبقى ده اكيوت انفلاميشن في الميكوزا لايننج وفي الميدل اير كلاب الاورجانيزمز اللي بتعملها والله يا دكتور هو كل الانفكشنات في الان اي تي بدات ترافلت بقى فايرال دي سكندري بكتيريا انفكشن ايه البكتيريا اللي قمت في الايه دي كلها في الاول اشتغلت في التراك على فكره الميدل اير كلاب ده اكستنشن من الريسبيراتوري تراك النوز ده جزء من الريسبيراتوري تراك الثروت ريسبيراتوري وهكذا معايا فايه الكومنست اورجانيزمز اللي تعمل انفكشن في الاول اشتغلت طبعا في مواشي بيقول لك ستريبتوكوكس نيمونيا السنه دي عايزين نضعف تمام هموفرت انفلونزا السنه دي وهكذا يبقى اكتر ثلاثه اورجانيزمز يعملوا انفكشن في الاول اشتغلت تراك ستريبتوكوكس نيمونيا موفرت انفلونزا مرتبه في الدراسه لما اجي للاكيو سايتوفايتس ايه اكتر اورجانيزمز تعمل اكيو سايتوفايتس نفس الثلاثه ستريبتوكوكس نيمونيا موفرت انفلونزا مرتبه في الدراسه القاعده دي ما بتشدش الا في الدول لان الكومرس اورجانيزم البيتا كوليتيك ستريبتوكوكاي بتاع الفور وصلين او الريماتيريا معايا طيب انت قلت لي جماعة الانفكشنات اللي انت بدأت بنفل البنك ده النيزوفاريك وهنا النوز نزل البرد على حس انفلونزا الخنازير معايا نزل البرد الاورجانيزم عمال يشتغل هنا عمال انفلاميشن سكندري بكتيريا الانفكشن الاورجانيزم راح طالع من الاوستيكال توب عند الاير يبقى ده الكومرس توب عن طريق الاوستيكال توب معايا اكستنشن عن طريق الاوستيكال توب ده الفيرست والكومرس دكتور انت فاكر لما عملت الوش لعيان عنده طبله ودنه مخرومه مش جبت له انفكشن من الاكستراكشن بلاش عملت له الوش عيان عنده خرم في طبله ودنه ممنوع ينزل البسين او البحر ممنوع منع المكسب لا يقول لك هحطه سداده ولا بتاع هتدخل ميه هتدخل وبالتالي نزل البسين او البحر وهو عنده خرم في طبله ودنه دخل الميه عمل له فايت ميديا كانت ناشفه كان خرم بس ناشف جاله انفكشن يبقى عن طريق الاكستراكشن نمره 3 بلاد بورن انفكشن او بلاد سبريد ده فيري رير اساسا اللي عنده بايميا او سيبتيسيميا والاورجانيزم راح ما بيشتش فيها ده عنده حاجه اكبر معايا تمام يبقى ده بلاد بورن انفكشن نيجي ليه عن طريق الاوستيكاسيون جميع الانفكشنات اللي دي بدات تنزل بقى تمام راينايتس بعد كده سكند بكتيريا انفكشن تمام اكستنشن اوف انفكشن عن طريق النوز راينايتس ده الكومنس راينايتس كومن كول طبعا الراينايت دي ممكن يكون منفورد انفلونزا انزيماتا كلمه انزيماتا دي بتعني واحد عنده فيفر مع سكين راش حراره مع طفح جلدي زي الميزل تمام زي تشيكن بوكس زي سكارلت فيفر حاجات كتيره قوي اسمها انزيماتا الحاجات اللي بتعمل فيفر عند راش زي ما في راش في الجلد في ميوكوزايتس راش في الميوكوزا زي ما جلدك فيه راش بيكوز على بيبقى عليها انفلاميشن ما هو جسمك ليه كفر من بره ولايننج من جوه زي ما الكفر اللي بره انفليمد الكفر اللايننج اللي جوه انفليمد وبالتالي الميوكوزايتس هنا تجيب له اوتايتس ميديا يبقى اذا ده اللي هو راينايتس فور كولد انفلونزا انفلاميشن هات اخر كلمه في الاوتايتس ميديا تلاقي اوتايتس ميديا كده مكتوب ان دي بعمل فيه خير الصفحه مكتوبه الامبروفايزنج اوتايتس ميديا مش كده؟ لا ده غير المارينا في المارينا نيكروفايزنج وايت سيرفر نيكروفايزنج ايه نيكروفايزنج وايت ميديا دي يا جماعه بقول لك طفل عنده الزنسيماتا والاورجانيزم طلع على الميدل اير راح وكيل الطبله كلها توتال بيرفوريشن هي دي نيكروفايزنج وايت ميديا الوحيد المريض الوحيد اللي تشوف عنده توتال بيرفوريشن كل العيادين استحاله يبقى توتال الطبله اتاكلت كلها الوحيد اللي زي كده اللي عنده الزنسيماتا علشان كده سموها نيكروفايزنج اوتايتس ميديا بتعمل توتال نيكروزز الباقي تشوف بيرفوريشن صغير اقصاها صار توتال لكن توتال لا توتال يبقى اكزانسيماتا معايا؟ اكزانسيماتا يعني عنده حاجه فيفر وراش وغير اوتايتس ميديا نيجي بعد كده لو في ساينوسايتس العيان اللي عنده ساينوسايتس ده عمال يلف ليه ونهار معايا؟ نفس لفه جامده راح الاورجانيزم طالع من النزعة الاوستيكال تيوب ده كومن طبعا تمام؟ العين اللي عنده ادينويد في النيزوفاريك بص دلوقتي الادينويد دي شكلها عامل كده الادينويد اهي في النيزوفاريك وفي اوستيكال تيوب اهي واوستيكال تيوب اهي الادينويد كبرت وفيها اورجانيزم، فالاورجانيزم طلع بالاستيكاتيوم. تمام؟ طول ما الاستيكاتيوم مفتوحه والهويه الود كويس صعب يحصل اوتايتس ميديا. الاوتايتس ميديا دي كانت نتيجه لكلوجن للاستكنيشن وكلوجن للاستيكاتيوم، فيحصل سكندري بكتيريا انفكشن. تمام؟ يبقى الادينويد one of the most of the strongest causes of predisposing factor في الاطفال. الادينويد ما بيحصلش الا في الاطفال. معايا؟ الادينويد دايما تبقى بايلاترال وممكن تبقى يوني او باي. لا، هو الادينويد يوجوالي باي، ما فيش حاجه اسمها باي سنترا، ما فيش حاجه اسمها باي، مش راسه ده، هي في السنتر. هي واحده بس السبب، هي واحده بس اللي هو دي الاثنين، الادينويد واحده بس. ولكن احيانا سب تايمز تلاقي حته اكبر من الثانيه على ناحيه، ولكن هي سنترا. فاهمه؟ باسج اوف انفكتد ماتيريال ازاي يا دكتور؟ طفل بيرجع الفوميتس بدل ما يطلع عنده جاستروانترايتس، عنده التهاب في الجهاز الهضمي، بدل ما الفوميتس يطلع من بقه راح واصل ورا البلد على الاستيكاتوم عليه زفارس. الاطفال كتير قوي كده. تمام؟ يبقى الفوميتس طلع على الاستيكاتوم. انفكتد ميلك بيبي مامته بترضعه وهو نايم، نايم فلات ببرونه او بريست، ما تفرقش، فاللبن هينزل على الاستيكاتوم. اما المفروض الام ترضع البيبي 45 درجه كده عشان اللبن ينزل على الشعيرتين. لا، ده انا هيلته كده فلما هو عم يشتكي تشوف معايا. يبقى انفكتد ميلك، انفكتد ووتر، برضه البسين نزل عمل جامبنج او دايفنج وكان واحد معكر له الميه، فالميه دخلت من الاستيكي تشوف معايا. نيزل باكنج، واحد بينزل من مناخيره، انا مش عارف اوقف المزيك باي طريقه، فاضطريت اجيب في دي شاش بوز واحطه في مناخيره، طبعا من بذلم عشان ما يعورش، وفازلرايت واحطه في مناخيره علشان اكتم الماسوره المفتوحه دي كامله للمدخول. ده اسمه باك حشو. طب ما انت كده قفلت المناخير وقفلت الايزوفاجكس من ورا، فقفلت الاستيكا تيوب وبالتالي انفكشن. معايا؟ يبقى اذا ده نيزل باكنج. يبقى ده البريدسبوزنج فاكتور، اقوى بريدسبوزنج فاكتور نزله برد. جميع الانفكشنات بدات بنزله برد. الباثولوجي، تمر الاكيتوفايتس ميديا بخمس مراحل. تمر الاكيتوفايتس ميديا بخمس مراحل. المرحلة الخامسة قد تحدث أو لا، تمام؟ اللي هو ريكفري. ممكن ما الأكيوت تقلب تبقى كرونيك، ممكن الأكيوت تبقى كومبليكيشن. إحنا بنفترض إن العيان هيخف فقلت ريكفري. تمام. أول حاجة تيوبر كاتار. دكتور مش جماعة الإنفكشنات بدأت بنزلة برد؟ اللي عنده نزلة برد عنده نيزر كاتار. يعني إيه كلمة كاتار؟ إيديما وكونجيشن في الميوكوزا. وانت عندك نزلة برد ليه مناخيرك بتبقى مقفوله؟ علشان الميكوزا ايديميتس وكونجستد، فانت عندك قطار. القطار اللي هنا قعد سبريد لغايه ما وصل للاستيكي تيوب، عمل ايديما في الاستيكي تيوب، سميتها تيوبال او استيكي تيوب قطار. طيب الاستيكي تيوب قطار دي لسه الانفريشن ما وصلش الميدل اير، مجرد ما يحصل قطار في الاستيكي تيوب اتقفلت، ما عادش فيها هواء داخل، يبقى البريشر جوه الميدل اير ايه؟ نيجاتيف. الدرام يحصل لها ايه؟ ريتراكشن، تتشفط على جوه، تتشفط بالنيجاتيف بريشر. مش هو المفروض الاستيكي تيوب بتدخل هواء والاكسترا كانت بتدخل هواء؟ دي ما بتدخلش هواء، يبقى اذا ما فيش هواء هنا، يبقى الطبله ريتراكتد. علشان كده واحنا عندنا ناس بتبقى بتشوف الضغط على ودانك وصوتك بيرد جوه ودانك، الضغط معايا، وبالتالي يبقى اذا ريتراكتد دراب، نيجاتيف من الاير بريشر وريتراكتد دراب. هناخد يعني ايه ريتراكت الدرام كمان شويه او يمكن المره الجايه. بصوا يا جماعه، الكاتار بتاع الاستيكي تيوب ممكن يتعالج في المرحله دي، ما يمرش على المرحله اللي بعدين، وممكن ما يتعالجش. فالكاتار امتد لميدل اير بقى كاتار اوتايتس ميديا، ايديما بعد ما كانت ايديما وكونجيشن في الاستيكي تيوب، بقى ايديما وكونجيشن في الميدل اير ميوكوزا كمان. يبقى كاتار اوتايتس ميديا. على فكره كلمه كاتار ايديما وكونجيشن يعني فايرال، اللي هي نزله البلد. لسه ما بقاش فيرولنت، كلمة فيرولنت يعني خبرة، يعني بعض بكتيريا. أنا دلوقتي في المرحلتين دول فيرال. تمام؟ حصل إيديما وكونجيشن في الميوكوزا بتاع الدرام، بتاع الميدل إير بالدرام. مش الدرام دي الإنر لير ميوكوزا؟ هتبقى لونها أحمر. أجي أبص بالإنسكوب ألاقيها طبلة حمراء. معايا؟ لأن الإنر لير بتاعها كونجستد. طيب دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة. يا ولاد أنتوا بتتجوزوا كتير قوي. امال يا عبد الرحمن انت عايز تنزل 6:30 الصبح والناس كلها نايمه؟ معايا يا عبد الرحمن؟ دلوقتي الفيروس عمل لي ايديما وكونجيشن هنا، كلمة فيرال يا جماعة الأكسيدات اللي بيحصل سيرس ولا فيرولانت؟ سيرس. إذا الميدل إير دلوقتي مقفولة بالقطار وجواها سيرس أكسيدات لسه مفيش فيرولانت ده فيرال يقوم يمر بالمرحلة اللي بعدها سيرس أكسيدات ده ستاجنانت كويس بقاله فترة يحصل له سكندري باكتيريال انفكشن وبالتالي يبقى سابريتيف وفايت ميديا فيرولانت بقى باص تحول لباص ما تقوليش علشان باص الطبلة بلا صفرة لأن الطبلة اوريدي حمراء كونجستد فمش هتبين اللي وراها الباص اتجمع كتير قاعد جديد جديد جديد فيحصل بانجنج دراج ايه ده؟ بعد ما كان نيجاتيف بريشر ومشقوطة الباص بقى بدأ يزوق الأورجانيزم عمال يتكاثر ويعمل باص فبقى بانجنج دراج أكثر مرحلة توجع العيان هي المرحلة دي كأنه أبسس وعمال يكبر يكبر يكبر فالبريشر جامد وبالتالي وجع يبقى بانجنج دراج في السبيريشن طب هو الاورجانيزم هيسكت مش هيسكت وبالتالي هيقعد يزيد يزيد يزيد لغايه ما يروح عامل ميكروز للطبله بفرقع بتتشارج تلاقي العيان بيقول لك ايه دكتور انا الوجع بتاع قل والحراره نزلت بس ليه في صوت نازل يبقى الطبله اتخرمت لان الوجع قل علشان كانه خرزه فتح التنشن قل معايا والحراره نزلت لان الباص نزل فاهمين وبالتالي ميكروز لجزء من الطبله واكثر جزء يتخرم في الطبله في الاكيوت اوتايتس ميديا هو الانفكشن بدا فين من الستيكن تيوب يبقى اذا البروست اللي قريب من الستيكن تيوب في الاندرو انتيرو بارت اوف ذا دراما مكان الكورو فلاي الدراما هنا والستيكن تيوب هنا فالانفكشن طلع من هنا فالجزء ده اللي يتخرم في الاندرو انتيرو بارت اوف ذا دراما معايا تيوبه تمبانيك طيب بعد كده يحصل ريكفري لو العينات الانيرسي بتاعته كويسه وخد انتي بايوتيك كويس خلاص هيخف ويحصل هيلنج للدرام وسمعه يرجع طبيعي. الانيرسي بتاعته وحشه وما خدش علاج قلب له كرونيك او كومبليكيشن ده حاجه اسمها بروجنوزس وفاكيتو فايت ميديا فكرنا بنقلها لكم المره الجايه لان السؤال ده جنبر لوحده بروجنوزس وفاكيتو فايت ميديا يا اما العيان يخف يا اما العيان يتنكس يجيله كومبليكيشن او كلينيكال بيكشر يا دكتور الكلينيكال بيكشر هي الباثولوجيكال ستيجز يعني الكلينيكال ستيجز هي الكلينيكال ستيجز باثولوجي هو كلينيكال طيب استنى عليا مرينا كام مرحله كذا خلي بالك الريكفري ملوش كلينيكال بيكشر معايا كذا اذا هذه كلمه ريكفري معايا نمره واحد التيوبر كتار السيمبتومز اولا العيان في جميع المراحل ده من الاير يبقى عنده ديسنس وديسنس في كل المراحل طبعا ديسنس وديسنس الله مش الميد الاير فيها باص او الستيكه دي مقفوله عبر ثلاثه درام يبقى جميع المراحل ديسنس وديسنس مفيش ديسنس من غير ديسنس والدليل قلت لك سد وانت في ايدك اهو انت كده عندك ديسنس هتسمع كل ديسنس مع ديسنس معايا يبقى اذا كل الديفنس معاه ديفنس في كل المراحل كسيمبتومز وكل مرحله نزود حاجه نزود وحدايه سيمبتومز تمام طيب دلوقتي الايره هي يا دكتور جميل الاستيكه توب اتقفلت في المرحله الاولى حصلت راكت دراما ما عادتش بتتحرك مع صوت كويس كانوا ديفنس وديفنس ابص بالاكسكوب فايت بقى الاكسبلينيشن لو بصيت بالاكسكوب هنا هلاقي دراما خمسة فاينس يكونوا محفوظين انا كلهم ليتر اون يبقى التراكت درام ما تقوليش التراكت درام وتسكت لازم تقول خمسة فاينس بتوع التراكت درام تعرف ازاي التراكت درام كذا وكذا وكذا وكذا دكتور احنا دي مش اوتايت ستاب ده اوتايت ميديا اذا احنا وصلنا للميدل اير طالما وصلنا للميدل اير يبقى الاكسبلينيشن حاجتين تبص بالسكوب توصل وبعدين تشوف الفانكشن تيرنج فورك تيست تشوف السمع اذا انت بتبص بالسكوب تشوف اناتومي بتمسك الشكر هنا تشوف فيسيولوجي تيرنج معايا هيسمع اكتر بالاير ولا بالبون بالبون في جميع المراحل البون احسن من الاير ليه هو نورمال كان الاير احسن الطبله تقلب فيسمع بالبون معايا الطبله يا اما ريتراكتد يا اما جواها باص في كل المراحل كونداكتيف هيرنج لوس من فضلك ما تكتبش كونداكتيف هيرنج لوس وتسكت اكتب لي جنبها البون لقيت بيتضايقوا جدا اكتب لي جنبها البون كونداكشن سبيكر ده الاير كونداكشن البون كوندكشن بي سي بيتر ذان اي سي يبقى ايه كوندكشن معايا البون احسن من الاير فيهاش كتير. نيجي بعد كده للكاتالوج التايسميه. يا دكتور ما انت قلت لي السيمتوم كلها واحد تفنس وتنفس ازود فين؟ ليه بقى؟ هنا كان في ريتراكشن. الريتراكشن ده يا اولاد او السيجن تو كونستراكشن عملت ريتراكشن بيعمل مجرد ديسكمفورت. دكتور انا حاسس ان انا مش مرتاح وانت بتطقطق وانا ببدا عليه السيجن تو عمال تفتح وتقفل متضايقه. اما الكاثار وصل هنا اهو للميدل اير في ثاني مرحله الميدل اير النيرف سبلاي بتاع الميكوزا في الميدل اير نو الارمون دي بره خدناه امبارح في الاناتومي كوزا في المراي بيز الثاني بقى جلوس فارنجيا تبالي برانش جلوس فارنجيا جاكوبسون زينيرف. اذا انت كده وصفت الاريا والانرفيتد يبقى في بلاك بيز بعد ما كانت الاستيكيا تو مش عامله بين جامد وصلت للميدل اير والانرفيتد فتجيب بين لو انت عن السيمتوم بين نقول تاني الاستيكيا تو كانت معقوله في اول مرحله عملت كمفورت مش بين بين يعني انا دكتور وانا عندي بقى بحس بالضغط معايا الكثار ما فعلتش قعد يزيد يزيد يزيد يزيد لغايه ما وصل للميدل اير. الميدل اير لها جود نيرف صداعي سنسوري وبالتالي طالما حصل الاديشن النيرف هنا يعمل بين معايا هنا ما كانش في بين الانرفيشن اقل ماشي وبالتالي جاكوبسون النيرف حصل له اديشن تعمل بين. طيب يبقى اذا زودت كلمه بين في الساينس بقى لما انا احط الاسكوب قبل كده كان ريتراكت الدراما الكاثار وصل لبين كتير فهنا الرير بتاع اللي هي الجلوكوزه بتاع الدراما حمراء فالدراما يبقى لونها ايه؟ احمر. يا جماعه الازاز ده مش ازرق الشيش اللي وراه هو الازرق فالازاز باين ازرق بس شفاف فدلوقتي الانر رير حمراء اللي هي الجلوكوزه فالطبله ده حمراء معايا اكتر حته حمراء في الطبله ايه؟ اللي هي مو ماسكولار تمام؟ اراوند الهندل وفي البريفري لدرجه بيشبهوها اللي في تكست بوك كبيره يقول لك ايه؟ كارت ويل ابيرنس يعني ايه؟ شبه عجله عربيه الكاريتا اللي هي بتاع الحصان العجله الخشب معايا اللي طالع منها حاجات كده بتاع الكاريتا اللي قدام مستغله دي تمام؟ فده اسمها كارت ويل ابيرنس اراوند الهندل وفي البريفري لان دول موست ماسكولار تلاقي الطبله حمرا على فكره الطبله الحمرا دي في صور كتير قوي هوريها لك دلوقتي. بص اهي الهندل خص الايدي والبريفري معايا الهندل والبريفري فاهمين؟ يبقى ده كونجستي اي طبله حمرا سوا في التايت ميديا انتل بروك داتا وايز. طيب يبقى اذا لقينا الطبله حمرا في ثاني مرحله الاكزامينشن الشكر ان انا برضه كونتاكت فيري جروس البرودكشن بتاع زي البرودكشن ده كل مره السبريشن بقى السيرف اللي كان هنا مع بعض البين هيبقى تروبل نحش كلمه تروبل البين معناها في بعض عامل ضغط على الكابيلاري فالبين يزيد مع البلسيشن تمام يبقى البين هيبقى تروبل. يا دكتور ده تكون بط البط عباره عن بيروجين البيروجين ينفصل بالدم حراره تمام؟ يبقى فيفر. هو المرحلة الأولانية تعمل فيفر بس كانت قليلة ما كانتش يعني ماركت قوي. يبقى إذا تروبيك بين مع فيفر. نيجي بعد كده بالساينس بيلوت سكول. الكاونت بار هنا تقيل الطبلة. بانشنج درام. أنا قلت لك ده أكتر مرحلة توقع. تمام؟ ده علاج المرحلة دي شوف الطبلة. يوم الباص ينزل. معايا؟ كانوا قرروا تفتحوا. يبقى إذا بتشكو بانشنج درام والشكر ان انا نفس اللي قبلها كونتاكت فيري جروس البون كونتاكشن بتاع فيري كونتاكشن بيربوريشن العيان على فكره انا كل مره بدوت حاجه الاثنين الاولين نفس السنتس بس ثاني مره زودت بين لما الكونجيشن وصل من الاير ثالث مره زودت فيفر لما تكون باص على البيروجين رابع مره هزود ديستشارج طب لو اتخربت فالباص نزل بس خلي بالك ده بيورولنت ولا ليوكو نيوكو فيرولنت ده باص مع الميوكوزا ده انفلاميشن في الميوكوزا بس العين يقول لك يا دكتور انا الحراره نزلت والبين قل لان الخراج فتح البين لس والفيفر لس بس برضه في ديفنس وتنفس ما هو في خرم وظهر ديستشارج الديستشارج ده كتير ولا قليل؟ كتير بس برضه مش كتير لدرجه الناس اللي ماشي بروفيوز لان ده ميوكوزا سكين التاني كان سكين يبقى كونفيوز معايا؟ طيب استنى عليا، هو بروفيوز ولكن ميوكو فيرولانت بيمط معايا، يبقى بروفيوز وميوكو فيرولانت. الشكر ان انا نفس اللي قبلها البوم كوندكشن بيتر بريد الاير كوندكشن. دكتور معلش، يعني ايه بوست كوندكشن؟ اسمع من ثلاثة خلاص كفاية كده، والمرة الجاية كده نكمل الفانش. دكتور يعني ايه بوست كوندكشن؟ ايه؟